يلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب السنة للحافظ ابن أبي عاصم عليه رحمة الله تعالى، وما زلنا في مقدمة الأبواب التي يقدم لها المؤلف قبل أن يدخل إن شاء الله في أبواب العقيدة المتخصصة، وكان سيبدأها إن شاء الله بباب القدر، ولكن ليس الآن، لكن هو ما زال يؤصل لنا ويبين لنا أبواب الهوى، ثم سيتكلم عن السنة، أو تكلمنا عن السنة، يتكلم عن البدعة وذم البدعة ووجوب لزوم السنة، لغاية ذلك من الأبواب التي هي من أهمية المكان، بل هي أصول من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وقفنا عند باب في لزوم السنة، سندخل فيه إن شاء الله من أحاديث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر دعانا عن شيخنا ووالديه والحاضرين والحاضرين. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله: باب في لزوم السنة. حدثنا محمد بن علي بن ميمون، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن أعيب عن صالح بن راشد، عن أبي عاتك، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله. عن أبي عتيك. عن أبي عتيك. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يستحي من ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسألوا شيئا فلا يعطيه. إسناده ضعيف. حسن. طيب. هذا الباب بواب له المؤلف بباب في لزوم السنة، ثم سرد أو نقل لنا روى حديثا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي من ذي الشيبة ومن ذي الشيبة لزوما للسنة أن يسأله شيئا فلا يعطيه. والباب من تبويبه يتكلم عن لزوم السنة، وإحنا تكلمنا من قبل على لزوم السنة، لكن هنا بيقيدها بلزوم السنة لمن شاب على ذلك، فكأن له قدرا وفضلا ومنقبة عند الله عز وجل. وذكر الحديث الذي معنا، والحديث هو حقيقة من هو فيه ضعف كما بين المؤلف المحقق الشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، على أنه فيه راوي لا يعرف حاله، لذلك ضعف، لكن المعنى هذا قد جاءنا من عدة أحاديث أخرى قد صحت في السنة ومن غيرها أيضا. وهو أولا مسألة لزوم السنة، ثم بعد ذلك إكرام أو ذي الشيبة في الإسلام له قدر وله فضل في الإسلام على غيره ممن هو دونه. لكن أنا أبين الأول والأهم من ذلك، ومسألة لزوم السنة، وقلنا قد بيناها من قبل، ولكن التكرار فيه إفادة لا شك في ذلك. فإن يعني اعلموا رحمكم الله جميعا ورحمني ايضا ان السنه هي دليل ان السنه هي دليل القران، وانها السنه لا تدرك لا بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وانما هي في الاتباع. السنه تؤخذ باتباع الائمه ولما مشى عليه جمهور هذه الامه. وقد ذكر الله عز وجل اقواما احسن الثناء عليهم فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهذا ثناء من الله عز وجل على الذين يعني يسمعون الكتاب والسنة ويتبعونها. وقد أمر الله عز وجل كما قلنا في الأسبوع الماضي عباده في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فلزوم السنة جاءت حظ فيها من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أصل أصيل في عند أهل السنة والجماعة. ثم هو يبين والتخصيص هنا بأنه أن ذو الشيبة الذي شابت في الإسلام وكان على مدار عمره متحريا للزوم السنة متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكان له فضلا وله منقبة عند الله عز وجل. وذو الشيبة حقيقة له مكانة كبيرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. ورواه ابن حبان. ومن رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أيضا عند الإمام أحمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنتف الشيبة فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وفي رواية كتب الله له بها حسنة وحط بها عنه بها خطيئة. والحديث عند الإمام أحمد في مسنده أيضا. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الكبير حرمة وحقا لشيبته خاصة لو كان لزوما للسنة واتباعا لها. بل وهذا من دوام عبادته لله عز وجل ومن دوام اتباع الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد ورد في السنن عن عبد الله بن شداد رضي الله عنه أن نفرا أن ثلاثة نفر من بني عذرة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يكفينهم يعني من يأخذهم يتولاهم رعايتهم يستضيفهم وينفق عليهم يجلس بين المسلمين فقال أو من قال طلحة أنا يا رسول الله فأخذهم طلحة عنده فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا يعني بعث سريا أو شيء للجهاد فخرج واحد من الثلاثة فخرج مع السرية ثم استشهد رضي الله عنه ثم بعث ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم فخرج الثاني من الثلاثة الذين كانوا عند طلحة فخرج في هذا البعث فأيضا استشهد ثم مات الثالث على فراشه بعده قال طلحة فرأيت الثلاثة في منامي أو في رؤيا الذين كانوا عندي رأيتهم في الجنة فرأيت الميت على فراشه يتقدمه ثم رأيت الذي استشهد أخيرا ثانيا خلفه ثم رأيت الذي استشهد أولا ثالثا يليهم فدخلني من ذلك فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء في قلبي شيء فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله فذكرت له ذلك أو ذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنكرت من ذلك يعني ليش بتنكر من ذلك ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله فكأن الذي مات على فراشه كان أفضل من الذي استشهد في الجهاد وفي المعركة لأنه زاد عمرا كان يسبح ويحمد ويهلل يصوم ويزكي ويصلي فكانت له من الأعمال الزيادة وهذا يبين أن طول العمر ما حسن العمل كما سيأتي معنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال صلى الله عليه وسلم من طال عمره وحسن عمله قالوا أي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله حديث عند الترمذي بل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم شباب وصغار الأمة جميعا بإكرام الكبار وإكرام المسنين إكرام ذي الشيبة رجالا ونساء قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم فجعلنا من إجلال الله وتعظيم الله أن تكرم ذي الشيبة المسلم بذلك وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من عدم معرفة حقوق الكبير وتوقيره قال ليس منا من لم يقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر رواه الإمام أحمد ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا وفي رواية ويعرف حق كبيرنا أيضا وكل هذه الروايات تبين قدر الشيبة والشيخ كبير السن الذي يعني عاش عمره وسنواته لزوما للسنة ولطاعة النبي طاعة الله عز وجل أصاله ونبين من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرناه في درس السيرة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة مع أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد وجد النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أبو بكر الصديق ومعه أبوه وكان لم يسلم وكان ضريرا يعني كان يقوده كان قد عمي وكان في مكة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه هل تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو بكر ذلك على كبر المرأة كبيرا فقال له ذلك قال أبو بكر يا رسول الله هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت أو تمشي إليه أنت فقال أسماء التي تروي الحديث هذا جدها قالت رضي الله عنها قالت فأجلسه بين يديه ثم وضع يديه على ثم مسح صدره فقال له أسلم فأسلم فهذا تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم مع ذو الشيبة الكبير، كيف هو يأتيه ويعرض عليه الإسلام أيضا. وبل بين من أداب السنة عندنا من أداب السلام أن قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، أداب. وذلك بين أن الصغير هو الذي يذهب ويسلم على الكبير توقيرا واحتراما له أصالة. وقد جاء أيضا في السنة في المجالس في القضاء أو في الحكم أن يقدم الكبير، كما جاء في حادثة مقتل حديث القسامة التي في الصحيحين، حديث رافع بن خديج وسهيل وسهل بن أبي حثمة لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن عبد الله بن سهل ومحيصة أو محيصة يعني تأتي بالتجديد وغيرها ابن مسعود أتى خيبر فافترق في النخل، يعني كل واحد فيه راح في طريق، ثم وجدوا عبد الله بن سهل رضي الله عنه قتل، ودي قد كان اليهود قد قتلوه، وهذه حكم القسامة كما يأتي في الأحكام. فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أو محيصة ابن مسعود الثلاثة جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأ عبد الرحمن بن سهل في الكلام وكان أصغرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني أجعل الكبير يتقدم أولا في الكلام ثم بعد ذلك. فهذا يبين لك قاعدة عامة عندنا بأنه الكبير يقدم من باب التشريف والاحترام والتقدير له. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم في تقديم الشراب كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله إذا سقى قال ابدأوا بالكبير، إذا سقى قال ابدأوا بالكبير أو قال بالأكابر كما رواه الطبراني عنه. وعن عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن، يعني إيش يستن؟ يستاك، هذه يستن يعني يستاك. فدخل عليه رجلان أو عنده رجلان، قالت فأوحي إليه، يعني أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أن أعطي السواك أكبرهما، فأعطاه للكبير منهما. وقال ابن بطال في شرح للحديث وهذا فيه بيان سنة تقديم الكبير في السواك والتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام، وكل وجوه الإكرام يقدم فيها الكبير على غيره أصلا. بل جاء الشرع بتخفيف الأحكام الشرعية عن الكبار والشيوخ كما جاء في الصوم بمعنى تفسير الآية والشيخ والشيخة، لا هذه في الرجل الثانية، قال آية الأولى في الصيام قال من كان منكم مريضا على سفر في عدة أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بتفسير ابن عباس وغيره قال هذا في الشيخ والشيخ الذين لا يستطيعون الصوم، فجاء التخفيف عنهم بأنهم يفطرون ويطعمون عن ذلك، وهذا تخفيفا إذا شق عليهم. وأيضا جاء في الصلاة صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا إلى آخر ذلك، وإن كان هذا على العموم لكنه فيه طبعا ترخيص للشيخ والكبير أنه إذا لم يستطع القيام أن يرخص عليه في الصلاة. بل أن الله النبي صلى الله عليه وسلم عنف معاذ رضي الله عنه وارضاه لما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي بهما العشاء نافلة، فجاء الرجل فصلى خلف معاذ، فلما أطال معاذ خرج الرجل من الصلاة فاتهم بالنفاق، فجاء يشتكي النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله معاذ أنه يطول، وكان الرجل يأتي من عمله متأخرا وعليه يعني يريد أن ينام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، أو يا معاذ أفتان أنت؟ قال ثلاثا مرارا. قال فلولا صليت يسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يقشاها فإنه يصلي خلفك. قال الكبير والضعيف وذو الحاجة أو ذو الحاجة، فقال الكبير والضعيف ذو الحاجة، فجعل من الكبير أيضا قدرا بتخفيف الصلاة إن كان يصلي معك ناس كبار يصلون خلفك فلا تطل تصلي بهم مثلا بالبقرة كاملة لأنك تريد، لا لابد أن تراعي، وهذا من فقه الإمام، وهذا يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال أفتانه يا معاذ فإن يصلي خلفك الكبير والضعيف وذو الحاجة أيضا. بل قد جاء الشرع بسقوط بعض كما قلنا، كما جاء بسقوط الصوم عن الكبير أو يعني البدل عنه، جاء أيضا بسقوط الحج عنه، ويمكن أن يحج عنه نيابة عنه أحد، كما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت المرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج ولا يستطيع أن يستوي على بعيره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه، حديث عند مسلم، فدل ذلك على الترخيص للكبير الذي لا يستطيع أنه يحج عنه من غيره. فكبير السن له قدوة حقيقة وله قدر، له قدر ومكانة في الإسلام عظيمة عندنا كما بينا، يتعامل معه بكل توقير وإجلال، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من إجلال الله وبين ذلك أن من إجلال إكرام الشيبة المسلم أصالة. وهنا قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، لذلك هنا تشعر بأن كل هذه الأحاديث وكل هذه الآثار تبين لك قدر ذو الشيبة. إن كان شابة في الإسلام وحريص على الطاعة والسنة فلا شك أنه له من اللوم المكانة. وأنا أختم في هذه الباب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنما تنصرون بضعفائكم ومنهم الضعفاء النساء والعجزة وكبار السن. فهذا أولئك كأنه النصر يأتي من عند الله عز وجل، لكنه من أسباب هذا النصر أن يقوم الضعفاء والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل، فيوافق ما أراده المؤلف أيضا من هنا بأن الله عز وجل كأنه يستحي من ذو الشيبة أنه إذا سأل الله عز وجل أن يعطيه. وهذه نقول قدر الكبار الذين لزموا السنة والطاعة أنهم قدر بل هم بركة، يعني دعائهم بركة، لا طبعا لا أقول الذات بركة لكن دعائهم بركة، ولهم ما لهم عند ربهم بكثرة التزام بالسنة. هذا ما ورد في هذا الحديث. ثم ننتقل للباب الذي يلي هذا كل الباب. باب حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتتل الأمور وتحذيره منها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فيحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وخير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. إسناده صحيح. حدثنا محمد بن مسكين، حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم عن محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. حديث صحيح. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع قال: سمعت العباد بن سارية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمحدثات، فإن كل محدثة ضلالة. حديث صحيح. حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا بقية بن الوليد عن بحير بن سعد عن خالد بن معداد عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العباد بن سارية أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. حديث صحيح. إنكم إياكم محدثة المرور فإن كل محدثة بدعة. تقولت هذا قبل هذا؟ تقولت إياكم قلت أبو عبد النجدة إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. ذكرته؟ 26. والله طيب. ماشي. حدثنا عيسى بن خالد، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبطال بن المنذر عن المهاصر بن حبيب عن عباد بن سارية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة. حديث صحيح. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليمان عن أبي عياش عن أبي عطار بن المنذر عن المعاصر بن حبيب عن عباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. إسناده صحيح. حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو اليمان عن إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن عبد الرحمن بن عمرو عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي، حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إسناده صحيح. حدثنا حسين بن حسن، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الضلاعي عن العباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. إسناده صحيح. 34 على طول. حدثنا هاشم بن القاسم بن شيبة، حدثنا عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي عن شعوذ الكندي عن خالد بن معدان عن جبير بن نفي عن العباد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والبدع. حديث حسن. هذا الباب قال بوابه المؤلف عليه رحمه الله تعالى: باب زجر، باب ذكر ما زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن محدثات الأمور وتحذيره منها. ثم ذكر مجموعة أحاديث التي قرأناها اليوم، وكلها تدور كما سيأتي معنا بداية من خطبة الحاجة التي ذكرها، وفيها ويريد أن يستقطع منها الجزء الخاص بالبدعة، توقيع للأبواب القادمة التي ستأتي معنا يتكلم فيها عن البدع وظهور البدع وذم البدعة. فبدأ بهذه الحديث زجر ما زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من محدثات الأمور. في قبل أن ندخل في شرح المتن، الشيخ الألباني رحمة الله عليه أشار إلى مسألتين حديثيتين في الأسانيد لابد أن نبينها، يعني من باب الاستفادة، بأنه تكلم عن عبد الله السبيعي، عبد الله السبيعي أو إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي وأبو أو السبيعي أو أبو إسحاق السبيعي. طيب، هذا تكلم عنه في مسألتين. قال هنا لو تنظروا في 25، قال حديث صحيح رجاله إسناد كلهم ثقات رجاله مسلم، غير أن أبا إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي أو السبيعي مدلس، وكان اختلط، انتبهوا، مدلس واختلط، وكان اختلط، لكن الحديث يشهد له ما قبله وما بعد. إذن عندنا أن أبو إسحاق هذا من رواة الثقات، يعني من رجال الصحيح، أبو إسحاق السبيعي، لابد تحفظوا هذا الاسم يعني. فهنا الشيخ يبين أنه مدلسا وكان معلوم بالتدليس، وكذلك واختلط بآخر عمره. وللتدليس هذا إشكال عندنا عند علماء الحديث، لما يكون الراوي مدلس لابد يقف عندنا. والتدليس أنواع، منه التدليس المطلق. إيش هو معنى التدليس؟ تدليس أن يأتي الراوي بصيغة توهم السماع، كأن يقول عن أن قال، ويكون هذا الراوي قد روى عن شيخه الذي دلس عنه. بمعنى عمرو بيروي عن زيد، زيد هو شيخ لعمر، وعمر قد روى عن زيد من قبل أحاديث، يعني هو شيخ لعمر له، ومعلوم أن زيد شيخ لعمر وعمر يروي عنه، لكن يأتي في أحاديث يرويها عمر عن زيد وهو لم يسمعها من زيد، لكن لا يستطيع أن يقول حدثنا وأخبرنا، هذا كذب، فيقول عن قال أن، فكأن أنا الذي يسمع ما هو عمر شيخ زيد، وعمر بيقول عن زيد، فهذا فكأنه يظن أن زيد اللي روى لعمر حقيقة، وهو يكون أن في أحد آخر عمر أخذ منه الحديث وليس زيد مباشرة. ودي الاعتبارات سنبينها جاء معنا الوقت، يعني لماذا يفعل ذلك. لكن هذا الفعل يسمى تدليس عند العلماء، أن ينوي الراوي بصيغة توهم السماع، توهم السماع، يعني يقول عن وأن وقال، هذه مش صريحة في التحديث، عن شيخه الذي دلس عنه. طب هذا ليش بيقول هذا الكلام؟ ليفرقوا بين شيء اسمه التدليس وحاجة اسمها الإرسال. الإرسال إن هو إيش؟ عمرو ساكن القاهرة، شيخ من الرواة، وزيد يسكن القاهرة أيضا، وعمر وزيد في عمر متقارب أو ممكن يتقابلوا، فيعلم من تاريخ الحديث إن عمر عاصر زيد وسكن القاهرة، فهو معاصر له أم لا؟ فممكن يأتي عمر يروي عن زيد وهو أصلا لم يلتقي بزيد، ولكن هو بيروي عنه أيضا بصيغة ليست فيها السماع تصريح، فلكن عمر أخذها من أحمد وأحمد أخذها من زيد، فعمر بدلا ما يروي عن أحمد لزيد، وأحمد ده كان ضعيف يعني هو ليس بثقة، فلو ذكر اسمه في السند الناس ممكن تذهل ما تاخدش منه السند ده، لأن فيه أحمد ضعيف، فيسقط أحمد ويروي عن زيد مباشرة، وهو لأنه عاصر زيد، فالعلماء ممكن يقولوا إيش ده عمرو عاصر زيد وكان في نفس البلد، يبقى ممكن سمع منه هو لم يسمع منه، هذا يسمى إرسالا. ليش؟ يبقى الفرق بين الإرسال والتسويق والتدليس، التدليس هو فعلا زيد كان شيخ لعمرو وروى منه أحاديث، لكن في الحديث ده لم يروي عنه، لكن هو فعلا شيخه. الإرسال هو ليس بشيخ له، لم يثبت أن عمرو روى عن زيد شيء، لكنه عاصره وكان في نفس بلده، فلما روى عنه في احتمال، نعم في احتمال، لكن هذا يسمى إرسالا. الفرق بين الإرسال والتدليس أن التدليس هو شيخه بالفعل، لكنه في هذه الحديث لم يسمعها منه، أما الإرسال هو لم يروي عنه أصلا لكن ذكره، لكن لأنه معاصر فقد يدل الناس يظنون أنه قد رواه فعلا عنه بذلك. فهمتم الفرق بين التدليس وبين الإرسال؟ يبقى التدليس هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. يعني إيه سمع منه؟ اللي بيسمع منه من قبل، لكن بصيغة ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع. أنتم معايا ولا أنا بلاش أدخل في الكلام ده؟ فاهمينه؟ أصلا مش شايفكم كويس عشان النور، يعني خلي بالك، ودي جاية في وشي فمش عارف شايف حد أصلا. طيب، فهذا هو قال الشيخ هنا ده اسمه مدلس. وهذا أبو إسحاق السبيعي كان مدلس هذا التدليس، في تدليس أشر منه يسمى تدليس التسوية، وده اللي هو ذكروا عنه في الراوي الثاني الوليد بن مسلم. الحديث رقم كام انتبهوا؟ الحديث رقم 26. هتلاقيه لما قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا الوليد بن مسلم. الوليد بن مسلم كان مدلس تدليس تسوية. يعني ايش تدليس تسوية؟ يأتي الراوي فيسقط راوي ضعيف بين راويين ثقة، زيد ثقة وعمر ثقة وأحمد في المنتصف ضعيف، فيأتي الراوي يسقط أحمد ويجعل الرواية من زيد لعمر والاثنين ثقات. طبعا دي مشكلة كبيرة، لأنك أنت لو أبرزت الضعيف الناس هتقف في الحديث وتأتي بقى بمتابعات وشواهد لأن الرجل ده ضعيف فيضعفون الحديث به، لكن هو يسقطه، وده ليه الشر؟ لأنه هو بيوهم الناس أن الاثنين ثقة بيروا عن بعض، وفي في الحقيقة واحد في المنتصف اللي راوي بينهم هو اللي ضعيف، وده لا يعلمه إلا طبعا أساطين الحديث اللي هم محققين اللي بيتتبعوا الروايات، فيعلموا أن عمرو في هذا الحديث اللي رواه عن زيد لا ده هو مروي عن أحمد، وأحمد ضعيف هو أسقطه، وهذه طبعا بتأتي بالتتبع. لكن هذا يسمى تدليس التسوية، هو يريد أن يجود الإسناد يصحح الإسناد وشره، لأن الإسناد غالبا بيكون فيه واحد ضعيف، فلو أنت أتيت به كاملا صحيحا ستضاعف الحديث، ذلك هو شر. طيب ما اللي يفعلونه العلماء هنا؟ يقولون من علم عنه تدليس التسوية لا يقبل حديثه إلا بالتصريح بالتحديث. ذلك انظروا للحديث زي إيش تعرفوا؟ قال إيش هو هنا؟ حدثنا هو عبد الوهاب، حدثنا الوليد عن عبد الله بن العلاء عن يحيى بن أبي المطاع سمعت العرباض. هل كله فيه تحديث؟ ليس فيه تحديث أصالة. طيب هنا إيش الذي يليه؟ قال الشيخ حديث صحيح رجال الثقات، ولكن الوليد بن مسلم يدلس التسوية، لكن قد صرح بالتحديث كما سيأتي. انظر الحديث الذي يليه بقى اللي هو في نفس الكلام، أخرجه ابن ماجه 42، حدثنا عبد الله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم ثم حدثنا عبد الله بن علاء ثم حدثني يحيى بن أبي المطاع قال سمعت العرباض بن سريع يقول. انظر الحديث كله حدثنا وسمعت تصريح، لذلك قبلوا الحديث. ليش؟ لأن الوليد بن مسلم يدلس تدليس التسوية، يبقى لما تجد الراوي عرف عنه بتدليس التسوية لا يقبل منه الحديث في الرواية إلا لو صرح في كل السند بالتحديث، حدثنا سمعنا أو سمعت أخبرنا، كل هذه تصريح بالتحديث. فهذه الإشكالية الأولى اللي كانت في عند أبي إسحاق السبيعي، أنه كان يدلس تدليسا مطلق تدليسا، ولذلك هنا يضعفون به. وطبعا الوليد بن مسلم خرج من الإشكال أنه أتت رواية صرح فيها بالتحديث. تبقى الإشكال الثاني عند أبو إسحاق السبيعي أنه كان اختلط بأخره. اختلط بأخره يعني لما كبر ابتدى إذا لقن يتلقى، يعني يقال له أنت الحديث بتقول فيه كذا وكذا وكذا أو الرواة كذا وكذا، فيقول بما يلقنه، أي واحد يلقنه يقبل التلقين ويحدث به، يعني ليس ضابطا للحفظ كما كان ضابطا من قبل. لما ده يكبر في السن ممكن يختلط عليه الحفظ، فإذا لقن يلقن، ودي طبعا الاختبارات يأتوا علماء الحديث له فيلقنونه، يوجدوا تلقن يعني أي كلام تقوله له يأخذه ويرويه يعرف أنه خلاص ابتدى لا يضبط وأنه اختلط. فهنا يقولون لا، هنا لابد ألا تأخذ منه في هذا الوقت. ذاك العلماء يقولون إيش؟ أنك رواية المختلط اللي هو مختلط عنده رواية قبل الاختلاط ورواية بعد الاختلاط ورواية فيها شك، هي قبل ولا بعد؟ إذا علمنا أن الرواية دي جازما قبل الاختلاط تقبل، يعني أحاديث هذا الراوي كل اللي أنت بترويها هذه مثلا قبل زمن اختلاطه، طبعا هذه تعرف منين؟ لما يعرف هو متى اختلط عند في تواريخ طبعا الجرح والتعديل. فلو الرواية دي قبل الاختلاط بيقين يبقى لا إشكال فيه، ولو الرواية دي بعد الاختلاط بيقين يبقى لابد تردها ولا ترويها لأنها ضعيفة لأنه مختلط لأن الاختلاط ضعف أصالة. طيب الإشكال في الرواية التي شك فيها لا نعلم هي قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، هذا عند العلماء الحديث يتوقف حتى تأتي بروايات أخرى وشواهد أو قرائن متابعات تقوي لك هذه الرواية، لكن وحدها ما تستطيع أنك تعمل بها، لذلك فيها حكم التوقف. هنا أبو إسحاق السبيعي قد اختلط بآخره، فهنا بقى بينظر العلماء هذه الرواية من قبل أو بعد أو في الرواية المتوقفة. لا فيها بقى بس هنفتح حديثية التسوية أنك تسقط ضعيف بين ثقتين، الثانية لا يشترط. بس لا يشترط أن يسقط ضعيف بين ثقتين، لذلك يقول تدليس التسوية أشر. ليش أشر؟ لأنك أنت معناه ان السماء في شيء. لكن ممكن الثاني اريد اختصر يعني حضرتك مثلا يعني ايش انت بتيجي تروي احاديث مثلا فجي حديث خده مثلا واحد لسه داخل جديد فانت سمعته منه ترى انك انت بقالك سنين بتروي وهو لسه بيروي جديد فانت تريد انك تعبره لو ذكرته يعني مثلا اصغر منه رايته فانت ايش ما هو واخده عن الشيخ اللي انا باخد من الشيخ منه فانت ثم اسقطته وتلتزم به الشيخ وليس ضعيف وليس بضعيف لكن لاسباب اخرى نعم المرسل هذا غير القصه اللي هو هذا ارسال خفي انا اسف انا ما قلتش خفي ارسال خفي جزاك الله خير ارسال اللي انت تقصده هذا اللي في اخر السند اللي هو مرسل الصحابه لا هذا يسمى ارسال خفي انا اضبطها ان انا ارسال خفي هذا الذي ذكرته انا الان ليش هو خفي لانه لا يعلم هو بيسقط هو لم يروي منه اصلا لكن عاصره هذا يسمى الارسال الخفي غير الارسال اللي بيكون في اخر السند عن الصحابي غالب عليه نعم طيب انا بس بنلمس المساله ان الشيخ طبعا ذكرها في الكتاب فحتى نستفيد بما نستطيع حديثيا لكن ما نتعمقش لان لابد من دراسه قبلها مع الاخوه طيب نرجع هذه كانت الفوائد اللي في الاسانيد ندخل الان على مجموعه الاحاديث التي ذكرها المؤلف عليه رحمه الله تعالى هو لو تنظروا بكل هذه الأحاديث كلها قائمة على حديث أو ما يسمى بخطبة الحاجة وهو كما أن المرء إذا أراد أن يخطب وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام خطيبا في الناس سواء كان خطبة الجمعة أو كان يخطب لأمر ما موعظة أو كان تخطب خطبة النكاح أو تخطب حتى في عقد بيع أو شيء أو غير ذلك فأنه كان يقوم خطبة لكن اختلفت الخطب أو هدي نفسنا مختلفة في الخطبة على حسب الحال فلو كان يخطب مثلا في أمر فيه موعظة للصحابة ولغير ذلك أو كان يخطب خطبة الجمعة كما جاء في السنة كان إذا خطب أحمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش فيعني حتى يقول صبحكم الراوي ومساكم ويقول بعثت أنا وهتيني كالساعة ويشير إلى بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول ثم بعد أن يقول ذلك أما بعد ثم يذكر خطبة الحاجة التي سنبين الآن تفصيليا في ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا خطيبا الحمد لله خطيبا مفوها شوف ده فتح النت بس ريموت التكييف شوفوها ايش شوف كده انا مش بفوتش طيب نقول نعم اغلقوا النوافذ بقى عشان التكييف كان النبي صلى الله عليه وسلم لو في ميكروفون هاتوه عشان عايز تسمع مالك لهم واي فاي اشتغل ايه بقى قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا مفوها وكان يقوم فيعد الناس يؤثر فيهم اشد التاثير ويعظهم وينذرهم وكان صلى الله عليه وسلم في خطبته يستخدم كما يقال في علمنا أساليب الخطابة من رفع الصوت وأحيانا المشاورة بالجسد وباليد أو الجسد أو غير ذلك ورفع الصوت خفض الصوت إلى غير ذلك من الأمور التي لابد للخطباء يعني أن يستخدموها في خطبهم تأسيا لما فعله بما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. في الأحاديث التي جاءت عمدتها حديث جابر رضي الله عنه وحديث عبد الله بن مسعود. وحديث جابر رضي الله عنه كان يبين لنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة. فقال كان إذا خطب في الناس ذكرهم بالوعد والوعيد وذكرهم بالأمر والنهي وكانت احمرت عيناه اشتدت حمارا من كثرة ما كان يعظ الناس ويعلو صوته ويشتد غضبه وكان يتفاعل تفاعلا شديدا مع الخطبة فكان هذا لا شك له تأثير على الحاضرين في السماع وفي تنفيذ ما يقوله لهم. وكانت هذه صورة عظة النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلها لنا جابر رضي الله عنه وأرضاه. وكان كما جاء في أول الحديث قال يقول جئت أو بعثت أنا والساعة كهيتان ويشير بالسبابة والوسطى وانظر يقولها من 1400 عام، يعني كأنه هو جاء لمخاتم النبيين والساعة اقتربت وهو يقول ذلك من أول ما بعث أنه من 1400 عام يقول بعثت أنا والساعة كهيتان، يعني من قرب قدوم الساعة يبين أنه هو مع قدومه ومع بعثته اقتربت الساعة أن تقوم وأنه هو آخر الأنبياء وأنه آخر الأنبياء بين يدي الساعة. وهذه علامة من علامات قدوم الساعة، بعثة النبي من علامات قرب الساعة أيضا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في خطبته أيضا ما يترك خيرا أمره الله عز وجل به أو خيرا للناس في الدنيا والآخرة إلا علمهم إياه وقد يحثهم عنه ويرغبهم في هذا الفعل. فحتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتمه، أو قال فواتح الخير وخواتمه أيضا، فأي أن الله عز وجل قد أعلمه وقد أنزل إليه من وحيه ما فيه خير للناس في الدين والدنيا. فعلمنا قال خطبة الصلاة وخطبة الحاجة، هذا قول ابن مسعود قال فعلمنا خطبة الصلاة وخطبة الحاجة. خطبة الصلاة فذكر في الحديث أنا سأتجاوز عنه للوقت، فذكر التحيات كلها من أولها لنهايتها وبينها وهذه تسمى خطبة الصلاة. ثم ذكر وقال وخطبة الخطبة الحاجة، وهذا الذي تعنينا في الحديث الذي استدل به المؤلف، فقال وخطبة الحاجة ثم ذكر لنا خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، قال ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تلا الآيات الثلاثة سيأتي التعريج عليها في الشرح. ثم بعد ذلك قال فإن خير الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه خطبة الحاجة التي يعني يستفتح بها الخطيب، يستفتح بها الداعية، يستفتح بها العالم في كلامه. قال ابن مسعود علمنا خطبة الحاجة. وهنا لو أردنا أن نبين خطبة الحاجة من أولها وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فبدأ أولا بالحمد أي بالثناء على الله عز وجل بما هو أهل له. هذه من أداب التخاطب وأداب الحديث، أنك تبدأ أولا بالحمد لله عز وجل كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كل أمر جلل يبد أن تبدأ به بالثناء على الله عز وجل وتحمد الله عز وجل على ذلك، ثم تسني بعد ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فأي خطبة فيها خطبة سواء تذكر بلاغ بيان إرشاد أو أي شيء نكاح معاملة وأي شيء، أنك تبدأ بالحمد لله عز الحمد على الله عز وجل وبالثناء عليه ثم تسني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك بأن الحمد لله عز وجل وهو له فوائد، أولا الله عز وجل هو أهل الثناء سبحانه وتعالى، وأنه هو أهل المدح وأهل لكل حمد، والله عز وجل له صفات الكمال سبحانه وتعالى وله صفات الجلال والجمال، لذلك يستوجب ويستلزم عليك أنك تحمد الله عز وجل وتثني عليه بما هو أهل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذه من فقه التعامل مع الله عز وجل أنك تبالغ في الثناء على الله عز وجل والحمد لله عز وجل، وهذا من الأدب وهذا من الأدب الجم مع الله عز وجل. بل هذا قد علمنا الله عز وجل في خواتيم الصورة قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا من أعظم الثناء على الله أن تذكر له هذه الوحدانية في كل ذلك وتنفي عنه الشرك. والحمد والثناء الحسن، أنك تثني على الله عز وجل ثناء حسنا وقنعته بنعوت الجمال والجلال، وكلما تكثر من ذلك فأنت قد أصبت الخير كما قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فهنا هذه من أعظم صيغ الحمد لله عز وجل الله الذي قد بيانها في كتابه، وأعظمها أيضا ما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنك لن تبلغ أبدا في الثناء أنك تحصي ذلك على الله عز وجل. ثم هذا مما يحبه الله، لأن الله يحب المدح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أحب المدح إليه من الله جل وعلا. فهذا انظر، وهذا المدح لله محمودا، اما المدح في المخلوق فمذموم، كما قال عليه السلام قطعت عنق صاحبك بل حط التراب في وجوه المدحين. فإذا في المخلوقين لا تمدح هذا المدح، من هذا فيه ما فيه من الذم، لكن في الله لا اكثر من ذلك، الله يحب المدح سبحانه وتعالى، كما قال يا شيخ ما من النبي صلى الله عليه وسلم ما احد احب المدح اليه من الله جل في علاه. فهنا نقول هذا من فوائد البدء من الحمد لله، ان تحمد الله عز وجل. وهذه الفائدة أيضا من الفوائد الحمد لله أنك تتبرك باسم الله أو تتبرك بذكر اسم الله عز وجل في البداية. وهذا تبرك بإيش؟ بذكر اسم الله عز وجل، بكلام الله عز وجل. فلما تبدأ بذكر الله عز وجل هذا يفتح لك إن كانت الخطبة يعني تدعو الناس فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو تبين أمرا شرعيا، أو حتى تصلح بين اثنين تجلس في مجلس صلح، أو في بيع من البيوع فيبارك لك في هذا البيع وغير ذلك. فهذه ذكر اسم الله عز وجل عليه، بل تجد الناس تلتفت القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم ذكر الله هو الثناء على الله وذكر اسم الله عز وجل، فتجد القلوب تنتبه. ذلك التبرك بذكر اسم الله عز وجل من الأهمية بمكان، أنك لا تبدأ كلامك إلا بالثناء على الله عز وجل. هذا أول أدب من الأداب، قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وهنا قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وهذه الاستعانة لا تكون إلا بالله عز وجل، أنك تستعين بالله عز وجل فيما أنت مقبل عليه، فيما أنت ستتكلم فيه، وتستغفره، وهذا الاستغفار لا يكون إلا لله عز وجل، أنك تستغفر الله عز وجل عما بدا لك من أمور ومن الذنوب كلها. نستغفره أي نستغفر الله من كل الذنوب والخطايا التي نعوذ بها، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وهذا أيضا في البداية، أنك تستعيذ بالله عز وجل من كل شرور النفس التي تفعلها، وأيضا من شرور الشيطان معك. فهنا استعان بالله بعد الحمد والثناء، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم تقول بعد ذلك من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه هي الجملة التي أتى بها هنا المؤلف، يبين أنه أولا تثبت أن الهداية والضلالة لمن؟ لله عز وجل أصالة. فأنه وهذه المسألة المهمة أو الجزء الثاني في الخطبة بعد الحمد والثناء على الله عز وجل والاستغفار، أنك تقول من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهذه السنة كما نقول دائما بيان للقرآن، بل السنة هي كالقرآن، لأن ما جاء في السنة يوافق قول الله عز وجل من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، جاءت الآية في سورة الكهف. هنا الحديث يقول فينا سلم من يضل فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الهداية بيد الله عز وجل وحده، أن الهداية لا تكون، والإضلال أيضا بيد الله عز وجل. وهذه كما جاء في خطبة الحاجة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب هنا يبين لك هذا الحديث موافق لما جاء في خطبة الحاجة، موافق لما جاء في قول الله عز وجل، أي أن إذا كتب الله عز وجل عليك الهداية أو كتب لك الهداية ووفقك إلى الهداية وسددك إلى الهداية فلا يخرجنك أحد من هذه الهداية أيا كان، لا يستطيع أحد أن يخرجك منها. وإذا كتب وقدر الله عز وجل عليك ذلك وزاغ عنك طريق الهداية وجعلك أو سرت في طريق الضلالة والزيغ ولم توفق إلى غير ذلك، فلن يستطيع أحد أن يخرجك من طريق الضلالة إلى طريق الهداية. هذا هو يعني معنى قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس أيضا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. الهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والإضلال كله كما قلنا بيد الله عز وجل أيضا. لكن هنا يجعلنا نقول طيب من يهدي له المهتد ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، ايضا واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك الحديث في ذلك ايضا. فنقول هنا هذا الحديث قد يستدل به اصحاب الذين يفعلون المعاصي وهذا استدلال خطا، يقولون قالت النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله من يضل الله فلا هادي له ومن يهدي فلا مضل له، اذا لو كتب الله عز وجل علي الضلاله فلا احد سينجيني قد كتب الله عز وجل علي، فلماذا تلوموني على المعاصي وذنوب افعلها؟ صحيح ام لا؟ هو طبعا الاستدلال خطا لكن هو اصلا ممكن يستدل بذلك، يستدل بذلك هو يريد ان يستدل بهذا، يقول قال تعالى من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وهذا طبعا كلام باطل لا يقبل منهم، لكن لابد ان ترد عليهم في ذلك اصاله. نقول بان الله عز وجل وان كان هذا الكلام كلام ان الله عز وجل من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، نعم هذا نقوله كلام صحيح، لكن الله عز وجل قد بين لك الطريقين، ألم يقل الله عز وجل وهدين إيش وهديناه النجدين؟ نعم وهديناه النجدين، ولا في أخرى كمان إن هديناه السبيل، نعم إن هديناه النجدين أيضا وطريق الخير والشر، وأيضا إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قال الله تعالى إن هديناه، إذا هو بين لك طريق الهداية وطريق الكفر وأنت اخترت طريق الهداية وطريق الكفر، بل نرد عليه عقلا الآن من الدنيا، أنت في أمور الدنيا الآن اترك أمور الدين الآن، أول أمور الدنيا هل أنت بتحتاج بالقدر على أمور الدنيا؟ هل أنت الآن لم تريد تستثمر ومعك كمان فتقول أنا لا لن أستثمر في هذا المجال المخطط فيضيع مالي فيه وسأستثمر في هذا المجال لأنه هذا أأمن أو فيه ربح أعلى، صحيح؟ أو أني لو ذهبت إلى طريق سأقول هذا من هذا الطريق لأنه طريق ممهد وسريع وفاضي، وهذا الطريق اللي أنا أذهب منه لأنه طريق إيش ليس ممهد ووعر، فمن الذي هنا اختار وأراد ذلك في الدنيا؟ أنت الذي تختاره تريد في الدنيا ما تستطيع، فكما أنك اخترت عندك الطرق في الدنيا وأنت اخترت ما تريده أنت باختيارك وبرات، فلماذا لا تفعل أيضا ما المصلحة التي لك في الدين؟ ما أنت اخترت في الدنيا ما يصلحك، قلت هذا الطريق أصلح لي يوصلني سريعا وهذا الاستثمار أفضل لي يعطيني مال أكثر وآمن، فأنت في نظرت إلى مصالحك في الدنيا وأنت اخترت، فكذلك لك نفس الاختيار كما اخترت في الدنيا كان لك نفس الاختيار في الدين، الله عز وجل بينك طريق الحق وبينك طريق الضلال وأنت الذي اخترت أن تسير في هذا الطريق أو هذا الطريق، فلماذا احتججت على القدر في الدين ولم تحتج به في الدنيا؟ وهذا رد يبين لك بأنه هو فقط نوع من يعني التلاعب بالمسألة، لكنه المصالح التي اخترتها في الدنيا لأنفسك لنفسك كان عليك أن تختار المصالح التي بيانها الله عز وجل لك في الآخرة، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نرجع للهداية لما زلنا في الهداية، قال من يهدي الله، الهداية أنواع وقد ذكر علماؤنا في كتب العقيدة وبيناها من قبل، الهدايات أنواع، هداية بعضهم جعلها ثلاثة وبعضها أضافها تكون رابعة والبعض زاد والبعض ممكن يقصر على هدايتان فقط، لكن احنا يعني لا إشكال في عدد الهدايات، لكننا سنبين أن الهداية أنواع، هناك هداية عامة وهذه هداية عامة لكل المخلوقات، يعني هداية عامة للإنس للآدمي وحتى للعجموات البهائم أصالة، وهي الهداية دي اللي هي الهداية التي جعلها الله في جبلة أو فطرة، هذا العجموات كيف يتزاوجوا كيف يأكلوا ويشربوا كيف يحمي نفسه من الشر ومن البرد كيف، والآدمي أيضا خلق فيه هداية عامة كيف أنه تأتي المعاشرة بين الذكر والأنثى كيف يضرب في الأرض ويستخرج الرزق، هذه كلها هداية عامة جعلها الله عز وجل لكل مخلوقاته طبعا من سواء كانوا من بني آدم أو كانوا حتى من العجموات، قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فهذه الهداية هداية عامة لكل خلق الله عز وجل كما نقول فيها يعني كيف يقومون بمعاشهم وأرزاقهم وحياتهم، وسواء كان الطير هو اللي بيهدي الطير كيف يسير كيف يلتقط الحب كيف يأكل كيف يبني العش الخاص به إلى غير ذلك، كما قال تعالى ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الآيات، فهنا هذه الهداية العامة التي بيانها الله عز وجل لجميع خلقه، ثم تأتي الهداية الأخرى وهي الهداية التي أخص من ذلك، هداية خاصة بالإنس والجن، وأنا أقول الإنس والجن فقط، نعم هداية خاصة بالإنس والجن وهداية البيان، هذه هداية البيان أو هداية الإرشاد الذي هو الله عز وجل قد بين وأرشد وأنزل نقول وحيا إن هي هنقسم هداية البيان والإرشاد من الله وحيا ومن الرسل والأنبياء بلاغا وبيانا وتبيانا ومن من بعدين من العلماء والدعاة إرشادا ودعوة. نقول كل هذه تحت هداية البيان والإرشاد من الله عز وجل، أو تسمى هداية الدلالة، أنك تدل الناس على الخير، تدلهم على الطريق الصحيح. قال تعالى وأما ثمود فهديناهم، وأما ثمود يعني بينا لهم الطريق، هديناهم بينا لهم الطريق كما سأتي فاستحبوا العمى. فنقول هنا وما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وهنا هذه الهداية هداية الدلالة البيان والإرشاد التي من الله عز وجل، وقلنا من الله لرسله وحيا، الله ينزل الوحي وهو كلام الله أو الوحي على الرسل، هذه من الله أولا، لأن لابد أن تكون البيان والإرشاد أولا من الله، فينزل الوحي على الرسل، فكانت من الرسل وحيا إليهم. قال تعالى كذلك أوحينا إليك روحي من أمرنا، هذا وحي من الله عز وجل. ثم أو إنزال، وأنزلنا إليك الذكر، قال إنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وهذا تنزيل من الله عز وجل، وأنزلنا إليك الذكر أيضا. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، هذا تنزيل من الله عز وجل وحيا على رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. قال كما قال في سورة المائدة أيضا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، ماذا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. فهذه هداية من الله الأولانية، هي الأولى من تنزل من الله عز وجل إلى الرسل. ثم أمر الله عز وجل بعد ذلك الرسل أيضا، أو قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أيضا، هذه تدل على الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأولى من الله إلى الرسل. ثم الثانية من الرسل إلى أقوامهم تبليغا وتبيانا، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أيضا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. هذه كلها كلها من الرسل تكون تبيانا وبيانا وبلاغا لأقوامهم أصالة. وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وهذه الهداية التي هي هداية البيان والإرشاد، هذه من الأنبياء كلنا لسه في البداية في الهداية الأولى، بيناها من الله وحيا من الأنبياء تبيانا وتذكيرا وبلاغا. وأما أيضا الدعاء والعلماء وأهل العلم وغير من جاء من بعد الأنبياء كما قال عنه من سلم من الأنبياء ورثة العلماء ورثة الأنبياء، فهم أيضا لهم التبليغ والإرشاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا. قال أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فهنا يهدي الله بك، فجعل أيضا العلماء والهداة والدعاء يهدون الله عز وجل. وقال الله عز وجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، فأيضا هذا بلاغا أيضا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كل هذه تبين أن الدعاء من بعد الأنبياء والعلماء هم أصالة قد أمروا بهداية البيان والإرشاد. وهذا وطبعا يعني فيها حديث كثير، قال النبي صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله أجر فاعل مثل أجر فاعله، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، أو من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. وهذا يبين لك بأنه ليست المسألة متوقفة عند الرسل والأنبياء، بل أفضل الناس بعدهم بعد ذلك هم العلماء الذين يهدون الناس إلى الخير ولهم من الأجور ما لهم إلى ذلك. وهذا يبين لك فضل الدعوة وفضل العلم وفضل الدعوة إلى الله ونشر العلم بين الناس وتعليمهم وتثقيفهم وبيان ذلك والجلوس معهم وإلى غير ذلك، هذا من نفع الخير العظيم الذي تنقله إلى الناس. هذه الهداية الثانية. ثم هداية أخرى، هداية خاصة أيضا، وهداية التوفيق والسداد، وهذه هداية القلوب التي لا تكون بحال من الأحوال إلا لله عز وجل، وهذه المقصودة في الحديث من يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له، وهي هداية التوفيق والسداد. وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، هو الذي يملك القلوب. وأجل يعني مثال في ذلك ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبو طالب، لما جلس يحاول قال يا عم قل كلمة حاجة لك بها عند الله، وزرع يكررها عليه حتى مات على الكفر، فقال الله عز وجل له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذا يبين لك أن هذه الهداية قد تتمنى أنت، من يهتدي، ولكن الله عز وجل قد قدر وعلم أن هذا ليس من أهل الهداية. وقال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذه عظيمة جدا، هذه تتعب، هذه إشكالية، لأنك لو تدبرتها علمت أن المسألة كلها ليست من عندك شيء. الله يحول بين المرء وقلبه نفسه، تريد ولا تستطيع، تريد أن تفعل ولا يمكنك أن تفعل، تمنع وأنت تظن الأمر هين، متى أردت أن تفعل تفعل. ذلك الله أجل يقول وسارعوا وسابقوا وفي ذلك فليتنافس، ما استطعت أن تفعل خيرا لا تقف، ما تنتظر، ما وفقت إليه افعله مباشرة. قد يأتي عليك وقت ما تستطيع، تريد ولا تستطيع، تحرم من ذلك، ولا تظن بأن الخير الذي عندك أو فيك من نفسك، قد تمنع من هذا الأمر وأنت لا تدري. وكم من أناس كان لهم من الطعاط ومن الأوراد يعملونها فحجبوا عنها بعد فترة من أمور الأخرى وما يستطيعون أن يعودوا لها، وكلنا يعني أشعر بذلك أصالة. فأنت لابد تتدبر قوله تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تعلم أن القلب بين يدي الله كما قال عليه وسلم وكان ما كان كثيرا ما يكسر، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. كان أكثر ما يدعو به في اليوم الواحد هذا الدعاء، يكثر في يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي او صرف قلبي على طاعتك. هداية التسبيح عظيمه جدا، انك تسال الله عز وجل اولا ان يوفقك ثم يثبتها لك، لانك بتسال اولا التزيد والتوفيق ثم تسال الله ان يثبت لك هذه الهدايه، لانك ان لم تساله قد تذهب منك، وان شكرتم لازيدنكم. والله عز وجل قال لعمه لما او قال عن عمه لما مات لاستغفرن لك ما لم انهى عن ذلك، فنزل قول الله عز وجل انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ثم نزل مكان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى الى اخر الايات، بذلك تبين بان ليس لنا نستغفر ولنا لمن مات على الكفر. لكن الشاهد ان هذه الهدايه هدايه التوفيق والسداد هي من الله عز وجل اصاله. فاذا علم المرء ذلك افتقر كل الافتقار الى الله عز وجل، وان يستيقظ بان الهدايه من عند الله عز وجل. ثم الهدايه التي هذه الهدايه الاولى، الثانيه والثالثه هذه متفق عليها، والاولى ايضا الهدايه الرابعه هي ايضا معلومه عند العلماء، لكن بعضهم يذكرونها وبعضهم لا يذكرونها، لان هدايه خاصه باهل بمن وفق وسدد في الدنيا ان الله عز وجل سيهديه الى الجنه في الاخره. يعني هدايه تسمى هذه هدايه الهداية، هذه هداية في الآخرة، أن ينزل الله عز وجل يهديهم إلى النزول في منازلهم في الجنة. قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. فهذه هي التعريف لهم، هذه هدايتهم إلى منازلهم في الجنة، هذه تكون لمن حقق له الله عز وجل الهداية الثالثة وهداية التوفيق والسداد، فسيكون لهم هذه الهداية الرابعة في الآخرة، لأن الله عز وجل إذا سدد قلب المؤمن ووفقه ووفق خطاه إلى ذلك كانت الآخرة جزاء وفاقا له، فكانت له الجنة ثوابا من عند الله عز وجل، فيدخله الجنة، يعرف مكانه في الجنة ويسكنه في الجنة، سيجد نفسه يذهب كده إلى مكانه في الجنة. نسأل الله عز وجل جميعا أن نكون من هؤلاء، أن يدخلنا الله عز وجل الجنة ويهدينا إلى أماكننا بهذه الجنة. هذه الهداية خاصة جدا، خاصة بالمؤمنين الذين اختصهم الله عز وجل كما قلنا بالتوفيق والتسديد، ثم يدخلهم الجنة ويعرفهم مكانهم في الجنة بعد ذلك أيضا. فنقول ما زلنا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، من يضل له فلا هادي له، ومن يهدي له فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له. وهذه تبين لك أيضا بأن ما زلنا بأن الله عز وجل إذا أراد أن يزيغ قلوبا سيزيغها. انظر إلى الرسل قول الله عز وجل في سورة هود وغيرها، لما قال عن هود قال هود له ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم. فانظر الرسول يقول لهم ذلك، أنا يعني لن ينفعني نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. فهذه تبين لك دلالة على أنه وإن كان هو رسول الله ويدعوهم ليلا نهارا ومع ذلك فهو لا يملك لهم هذه الهداية، إن كان الله قد قدر وعلم من حالهم لم لا يستحقون الهداية فلن يهديهم الله عز وجل. أيضا قال تعالى إذا أراد أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، وفي قراءة أمرنا مترفيها، ففسقوا فيها فحق عليهم القول فدمرناهم تدبيرا. وهذه دلالة على أن الله يضل بقى من يريد، يعني هو أمرنا مترفيها وأمرنا مترفيها ففسقوا فيها، هذه دلالة على أن الله كما يهدي الله عز وجل من يريد يضل الله عز وجل من يريد، من يريد الله أن يضله يجعل صدره حرجا ضيقا كأنما يصعد في السماء. لذلك قال تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة أصالة. فنقول إذا كان هنا، طيب قلنا بأن حقت عليه الضلالة، هل أحد يتجرأ ويقول بأن الله عز وجل إذا كتب وقدر عنه الضلالة أن هذا ظلم من الله عز وجل؟ حاشاه لله. طيب ولكن هو مش كلام، قال الله عز وجل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. من الذين استحبوا؟ قال الله عز وجل هم، إذن هم اختاروا، هم اختاروا أن يكونوا على ضلالة صارة، لابد لهم من حتى لا نقع فيما وقع فيه المعتزلة وغيرهم، سنبين هذه المسألة أيضا. فقال أما ثمود فهديناهم فاستحبوا، إذن هم أرادوا الضلالة والله علم أنهم يريدون الضلالة فأراد لهم الضلالة وفقهم إلى هذه الضلالة التي كانوا يريدونها. ذلك قال تعالى وأضل الله الله على علم. طب كيف أضل الله الله على علم؟ بعض التفسيرات يقول بأن الله عز وجل الذي أضل الله الله على علم بأنه طبعا الكلام في فرعون، إن فرعون كان يعلم، يعني أضل الله الله على علم كتب عليه الضلال وهو يعلم مش جاهل، إنه جاءت الآيات لما قال فرعون لموسى إيش وإني لا أظنك يا موسى مسحورة، قال موسى قال له إيش عليه السلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض وإني أظنك يا فرعون مسحورة، قال لقد علمت، يعني أنت تعلم أن الله هو الحق وأن كل شيء وأنت اللي اخترت الضلالة، فأضله الله عز وجل على علم أصالة. فإذا نبين أن الله لا يظلم عباده سبحانه وتعالى، إذا أضل عبدا أضل لأنه يستحق الإضلال، وإذا هدى عبدا فأهداه لأنه يستحق الهداية، لذلك أصالة. فنقول من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. هذه الجزء التي كانت في خطبة الحاجة. طيب في سؤال نخليه في آخر المحاضرة لأنه ليه علاقة بالجزئية هذه، نشوف بقى أنتوا فهمتوني أو ما فهمتونيش. لكن نكمل الأول، أشهد أن لا إله إلا الله قال وأشهد أن محمدا رسول الله نطق بالشهادتين، وأشهد أن لا إله إلا الله يعني لا معمود بالحق إلا الله، نتجاوز في بعض الأشياء لأن لها طبعا شروحات أخرى، لكن هنا أشهد يعني أفرد الله عز وجل بالتوحيد وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طيب هنا لا إله إلا الله فيها حصر أم لا؟ صح؟ استثناء شباب ولا نقطع الوصول؟ لا إله فيها حصر. طب هذا أنتوا تعرفوا فرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي؟ الحقيقي والحصر الإضافي، هذه حصر إضافي أم حصر حقيقي؟ حصر حقيقي بقلب جامد. طب أنت إيش الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي؟ الحصر الحقيقي اللي هو يعني لا يوجد منه أن تشوف أي شيء، مثلا حاجة عرب هذا حصر إضافي. فيه الحصر دي حد يعني الفرق بين الحصر الإضافي والحصر الحقيقي؟ ما قلناهوش في الأصول، ما تقعدوش تفكروا، ما خدناهاش في الأصول دي. طب لو قلت لك الآن خرجنا ولسه الشمس غابت خلاص، لو قلت لك لا قمر إلا هذا أو لا شمس إلا هذه، ده حصر إيش؟ حقيقي، لأن حقيقة ما فيش غير شمس واحدة وقمر واحد، صحيح؟ لكن لو قلت لك مثلا لا كريم في جزيرة العرب إلا حاتم، ده حصر حقيقي أم إضافي؟ إضافي، لأنه أنا قلت كريم حاتم كريم في جزيرة العرب، لكن في كرماء كثير. أو لو قلت لك لا شجاع إلا خالد بن الوليد في اليرموك مثلا، معك اليرموك، أو ده معناه أن خالد بن الوليد الوحيد هو اللي، لا ده حصر إضافي ليس حقيقي، يعني يضاف إلى إما الزمن أو المكان أو الكلام التي تقوله، صحيح؟ طب لا إله إلا الله حصر حقيقي أم حصر إضافي؟ وانتوا ايش؟ طب مين يقول اضافي؟ ثلاثة اضافي، اربعة اضافي، مين يزود؟ خمسة اضافي، واحد حامل ايده نص كده، ستة اضافي فوق، سبعة اضافي، والباقي كله حقيقي ولا في ممتنع متوقف؟ فهمتها؟ طب قل حقيقي ولا اضافي؟ كده اضافي. أيوة، عشان هو أصالة يا إخوة، واللي عبد البقرة مش إله عنده، واللي عبد الشمس مش إله عنده، واللي عبد أي شيء ثاني مش هذا يعد إله عنده، يبقى أنا حقيقي ليس بحقيقي، لكن أنا هو لابد أن يكون هذا حصر إضافي. لكن ولذلك قلنا إيش؟ لا معبود بحق، عشان نحصر الإله الحقيقي هو في الله عز وجل، لكن هو من حيث الحصر هذا يسمى حصر إضافي. شوف بس هنا أنتوا قايلين إيش؟ حصر إضافي، حصر حقيقي إضافي، 2-1 حقيقي، 2-2. طيب طيب، هي حصر حقيقة، هي حصر إضافي كما قلتم الآن، لأن هذه المسألة، لأن في آلهة موجودة لكن آلهة ليست حقيقية، ليست يعني تصح ذلك، هذا من باب الحصر الإضافي. قال لا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هنا عبده ورسوله، عبودية عامة مع عبودية خاصة، عشان هو رسول الله عبده ورسوله، احنا بنتكلم في الشهادتين يعني، ما قلناش حاجة عبودية عامة ولا عبودية خاصة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبودية عامة مع عبودية خاصة. خاصة، حد ساكت؟ في حد عايز عامة؟ كله عامة، كله خاصة يعني؟ طيب ليش العبودية العامة إشكاليتها طيب؟ ممتاز، إيش الدليل؟ إيش؟ ضل من تدعونا إليه فلما نجاكم من البر أعرضتم. وكان فين سبب العبودية هنا؟ لا لا، ايش؟ وان كل من، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، هذه عبوديه القهر، هذه العبوديه العامه، ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا، لكن هذه عبوديه خاصه انه جمع بين العبد والرسول، اشرف مقام العبوديه الذي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم في القران 5 مرات ما استفيض فيها، وهو رسول الله، فجمع بين العبوديه والرسول. دائما نقول هذه يرد على الافراط والتفريط، الغلو والجفو الذين الله عيسى، فهو يرد انه عبد لله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم، والذين انتقصوا من الرسل ومن اليهود فيقول وهو رسول الله ليرفع مقامه لمقام الرسالة، فقالوا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذه تبين لك هذا معنى الخاص، أنه عبد لله عز وجل، عبودية خاصة، هذه عبودية المؤمن لربه بأنه، وهذه معنى خاصة وعامة طبعا كما بينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير الحديث كتاب الله، أضاف الكلام إلى الله عز وجل، وهذه الإضافة قلنا على نوعين، إضافة أعيان، وإضافة أعيان قائمة بذاتها، وإضافة مباني نقول، وإضافة معاني. إضافة المباني والأعيان كالكعبة، بيت الله، عيسى، روح الله، ناقة الله وسقياها، هذه كلها هنا الإضافة. قال وخير الحديث كتاب الله، الحديث أي الكلام، وفي رواية خير الكلام كلام الله عز وجل. وهذه من الفوائد أن يبين إثبات صفة الكلام لله عز وجل، لكن نقول يبين أن خير الكلام على الإطلاق هو كلام الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون في اسم الله جل في علاه، لا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان حسره عليهم يوم القيامه. اذا من اعظم الكلام هو كلام الله عز وجل، بل كان الصحابه رضوان الله عليهم يتنافسون في قراءه القران وختمه وكلامه وحفظه وتدبر معانيه والعمل به، وان هذا هو خير الكلام وكلام الله عز وجل، او خير الكتاب كتاب الله عز وجل. ثم قال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، حصر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم ان خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهي السنه، ذاك دائما تجد القران والسنه لا ينفكان عن بعضهما البعض، هم خير الكلام من الله عز وجل كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوحي اليه ايضا من الله عز وجل، وما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى. ذلك يبين لك ان الاثنين متلازمان، وهذا الذي جعل البعض يضعف حديث معاذ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له بماذا تحكم؟ قال احكم بكتاب الله، فقال فان لم تجد فاحكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم ضعف المتن قال فيه نكاره، لانه قال ان لم تجد كتاب الله فاحكم بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحق ان لذلك بعضهم لم يقتدي الحديث، وقال بانه لا يوجد شيء في السنه ليست موجوده في الكتاب، وقال الشافعي ذلك في الرساله ايضا هذا الكلام. لكن انا اقول ان الشاهد معنا بان كلام خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الذي هو يدخل في الباب الذي معناه وشر الأمور محدثاتها، وقال كأنه وشر، وقلنا أن شر قد تأتي في اللغة شر وأشر، فحذفت الهمزة يعني هي أفعل تفضيل، وكثيرا ما تأتي بشر ولا تأتي بأشر، هنا جاءت بشر يعني كأن أشر الأمور المحدثات، كل الشر في المحدثات لأن هي فيها الضلالات. قال وكأنه حصر، يعني شر الأمور كلها تكون شر الأمور هي المحدثات. وسنبين هنا لماذا هي شر الأمور هي المحدثات. ليش؟ أو هذه طبعا من ضمن أحسنت إن هي يعني ما أحدثت بدعة إلا أميتت سنة أو ما انتشرت أو ظهرت بدعة لو بنسل. لكن هو طبعا الذي قبل ذلك لأن الشيء المحدث كما سيأتي في تعريفه, ولو طبعا المحدث في الدين هو شر الأمور لأنك أولا اتهمت الله عز وجل بالنقص حاشاه ذلك أصلا, قدحت في عظمة الله وفي عدل الله وفي إحكام الله لأنك في المحدث محدثات الأمور كأنك فعلت شيئا أحدثت شيئا ليس موجودا من قبل. والله عز وجل يقول ألا له الخلق والأمر, إذن الخلق كله من لله والأمر كله من عند الله, هو سبحانه وتعالى الذي يخلق والذي يشرع سبحانه وتعالى. فكأنك لما قلت لما فعلت أو قلت أو استحدثت كأنك قدحت في خصوصية الأمر لله عز وجل. وقد قال تعالى عن هؤلاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنت كأنك تجرأت على الله عز وجل وشرعت أمورا الله عز وجل لم يذكرها أو لا يريدها شرعا, فأنت قدمت وشرعتها فكأنك جعلت لله شركاء كما قال الله عز وجل أصالة تنبيه. وفيها أيضا كما سيأتي معنى اتهام الرسول صلى الله عليه وسلم بالنقص في البلاغ بأنه لم يبلغ, وإما تقول بأن الله قد شرعها والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغها, فأنت في الأولى قدحت في الله وفي الثانية عز وجل قدحت في النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ, والله عز وجل يقول يا رسول بلغ ما أنزل إليك, والنبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الوداع يقول اللهم بلغت اللهم فاشهد, والله يؤيده على ذلك ويقره على ما أنه قد أيد. فأنت إما تتهم الرسول بالنقصان أو تتهم الصحابة بعد ذلك أيضا بعدم النقل والأمانة في نقل النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك لابد لنا أن نبين معنى شر الأمور محدثاتها, ما نعرف البدعة ما هي البدعة, ونبين أيضا. طيب قال وشر الأمور محدثاتها, ثم نقول البدعة ما معنى البدعة. البدعة في اللغة هي الطريقة المستحدثة على غير مثال سابق, هي الطريقة المستحدثة في اللغة على غير مثال سابق, لكنها هي اصطلاحا نقول يعني في أكثر من تعريف, نختار تعريف شاطبي وغيره. قال هي طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علا. مرة أخرى هذه طريقة في الدين, انتبه كل جملة لها هتكون معنى في القيود. طريقة في الدين مخترعة يضاهى بها الشرعية أو يضاهي بها الشرعية أيا كان, يعني يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل في علا. إذن هي طريقة في الدين ومخترعة خرجت بها طرق الدنيا. أي شيء في الدنيا مخترع ليس من البدع, وهذا من الغباء أنا آسف في الكلمة الذي يقوله البعض لما تيجي تفعل البدع مش هيقول لك طب انت بتكلمنا على ليه, ما انت هو يعني هو الرسول لك كان موجود كان يركب العربية هيركب الطيارة مش عارف يتكلم في التليفون. يا ابني دي حاجات في الدنيا أصالة, دي نعائم ربنا أنزلها علينا ونستفيد منها, دي ليس لها علاقة بالبدع اللي نتكلم عنها. نتكلم عن طريقة مخترعة في الدين لأن الله عز وجل قيد لنا في الدين شرعا وترك لنا الدنيا, هو الذي أنعم علينا بالمخترعات هذه, وانت ممكن تخترع شيء أصلا الله أراده أراد أن يكون. فهذه كلها من نعائم الله علينا, وهذه مفتوحة في الدنيا أنك تستخدم ما شئت, فلا تخلط بين الدين وبين الدنيا. فهي طريقة في الدين مخترعة, لكن هنا قال مخترع العلماء بعضهم قيد بقى كابن رجب في الجامع العلوم الحكم وغيره يقول في مخترع أصلا أو إضافة, يعني ممكن تكون البدعة دي أصلية أو بدعة إضافية. أصلا يعني هي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم في أصولها, لا يذكر لها أصل في الشرع عندنا, ودي أشدهم كما يأتي بعبادة مش موجودة يخترع عبادة أصالة لا لم يأتي فيها قول ولا فعل ولا تقرير ولا شيء, وهذه تكون بدعة أصلية أو إضافية. بدعة إضافية يعني عبادة تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم لكن هو جاء فغير من الهيئة غير من الكيفية غير من أشياء فيها وغير من ذلك, أو غير من الزمان مثلا, أو أتى بها في زمان غير زمان أو في مكان غير مكان إلى غير ذلك. فنقول إن هذه يسمى طريقة مخترعة في الدين لكنها فرعية أو إضافية ليست أصلية أصلا, لكن هي في جميع الأحوال سواء كانت أصلية أو إضافية لم يأتي بها الشرع في حال من الأحوال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم كما حال. إذن هي طريقة في الدين مخترعة يضاهي بها الشرعية, يعني هو يضاهي بها الشرعية يعني يوافق فتجد انه بيصائم، هو مش هياتي بعباده مخترعه جديده، هيسجد هيصلي كصلاه موجوده، يصوم كصوم، ينفق ينفق، يطوف كطواف، بس ده بيطوف عند القبر وده بيطوف عند الكعبه مثلا اصاله. فهو سيضاهي يتبعون حلقا كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود، لانه لما دخل عليهم في المسجد وهم يتحلقون حلقا ويذكرون الله، هم يذكرون الله لكن اتوا بهيئه ليست هي الهيئه المشروعه لذلك ايضا، فهو يضاهي بها الشرعيه. لذلك قالوا ما ردنا الا الخير ابا عبد الرحمن، يعني هم يبين لك هنا ايش يقصد صاحبها المبالغه في التعبد. يبقى التعريف ما يفعلها يعني هو لا هو كانه يريد ان يزيد في التعبد من الله. لذلك قالوا ما ردنا الا الخير ابا عبد الرحمن، قال كم من مريد من الخير لم يبلغه، اما انكم على مله اهدى من مله محمد صلى الله عليه وسلم او انكم مفتتحوا باب ضلاله. وكانوا مفتتحوا باب ضلاله، لذلك قال بعض الرواه معه قلنا نقاتلهم في يوم النهروان، كانوا من الخوارج بعد ذلك، بدأوا في الضلالة ثم ارتقوا بها البدعة صار فيها بعد ذلك، وكما سيأتي في أبواب البدعة إن الله قد حجب التوبة عن صاحب البدعة إلى غير ذلك مما سيأتي. هم يرادوا الخير، أولك الخير كثير، نجتمع بقى نذكر الله، نصلي 500 ألف صلاة، نحتفل بمولد النبوي، نصلي يوم النصف من شعبان ونجتمع للصلاة وغير ذلك إلى غير ذلك من الأعمال التي يظنون أن يريدون بها الخير وهم يذهبون فيها يأتون بها في البدعة. كما جاء الرجل للإمام مالك وقال كان في المدينة، قال أحرم من المدينة، انظر، فقال الإمام مالك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة، قال لكني أحرم من المدينة، يعني الحرم من المدينة المتفق عند العلماء كلما زاد وقتك في الإحرام زاد أجرك، يعني لو أنت كان ميقاتك بعيد وأحرمت وسرت مثلا 300 كيلو بالإحرام بيكون فيه زيادة أجر عن مثلا أحرم عن 100 كيلو وذهب إلى مكة من هذا، هذا له ميقات وهذا له ميقات، لكن زيادة وقت الإحرام فيها زيادة من التقرب إلى الله عز وجل. هو يريد أن يحرم من المدينة على أنه المدينة قبل ذو الحليفة بستة كيلو فقط تقريبا أو عشرة كيلو، يعني قريب جدا، لكن ظن أن هذا سيكون أكثر خيرا لأنه يحرم من إيش؟ من المكان أبعد. فقال له الإمام مالك أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من ذو الحليفة، قال أحرم من بيتي أو أحرم من بقاء سلم، قال أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذو الحليفة. فقال له لا تفعل، مالك لو مصر قال لا تفعل، قال زيادة الخير أليست هذه زيادة الخير خير؟ قال له كيف تقدم على أمر رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله؟ قال إني أخشى عليك من الفتنة، قال وأين الفتنة يا إمام؟ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة أو يصيبوا عذاب أليم. انظر الفتنة فين، ظن بأنه ما يفعله أفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سيزيد من الخير عن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الفتنة التي تأتي في القلب، وهذه تجد كثير من الناس يظن طبعا ان النبي ما احتفلش بمولده والصحابه ما احتفلوش بمولده، فانت بقى هنا ايش يهديك ايه؟ طب هم كانوا قاعدين جنب النبي يعني مش مشكله، فانا نحتفل احنا بنحب النبي؟ لا انت مش بتحب النبي، انت لو بتحب النبي حقا كنت تلتزم بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله الصحابه، هم كانوا اكثر الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لما مات النبي ما تذكروش ليه النبي قال احتفل بيه في يوم مولده او يوم هجرته او يوم بعثه او شيء، ما فعلوا ذلك لان هذه ليست من السنه. فلما تاتي تقول ان هذا من الخير، انت اذا انت بتاتي بخير لم يجدوا عندك من قبلك، وهذه هي الاشكال الان الذي قالها مالك للرجل خاف عليه من الفتنه، يظن بانه ياتي بخير اكثر مما فعله او مبالغه في التعبد. والبدعه كما سياتي معنا مذمومه بالشرع ومزمومة بالعقل ومزمومة بالفطرة، إذن البدعة مزمومة في الثلاثة شرعا وعقلا وفطرة، قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حق رعاته، يذمهم الله عز وجل على النصارى في الرهبانية التي تدعوها واتدعوا أمورا لم يكتبها الله عز وجل عليهم، قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فهذه ذم للبدعة أصالة، ومن أضل من اتبع هواه بغير ما هدى بغير هدى من الله في القصص، ومن أضل إيش؟ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحزن في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، وكل هذه أدلة ممكن نستفيد، احنا بنبين طبعا الحديث عشان نصل ان الابواب ستاتي معنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الروايات الاخرى اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلال وكل ضلال في النار، كل هذه ادله صريحه في مساله ذم البدعه، وايضا البدعه مذمومه عقلا. ليش؟ لان المبتدع يرى نفسه متقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا وهذا لا يمكن ان يكون، انت لما بتفعل هذه البدعه كانها وتعلم النبي لم يفعلها فكانك تقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العقل لا يقبله. لو قلت لاحد الان انا افعل شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أو أنا كده بأتي بأفضل مما فعل النبي، وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم فينكر على الثلاثة الذين جاءوا يسألوا عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقالوا قد غفر الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أصوم الليل ولا فأنا أقوم الليل ولا أرقد، وأنا أصوم ولا أفطر، وأنا لا أتزوج النساء. قام النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وخطب ليبين لهم ذلك، فمن رغب عن سنتي وبين هذه سنته ما يفعله. وهذا ليبين لك بأن عقلا أيضا بأن البدعة مذمومة، وكذلك البدعة مذمومة فطرة. الله قد فطر الناس على السنن وعلى السليمة وعلى التسديد والتوفيق، وهذه كله تكون بالاتباع، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذه مسألة حكم البدعة، يعني حتى نختم الجزئية هذا والمبحث هذا، البدعة تنقسم لبدعة مكفرة وبدعة مفسقة، وهذه طبعا بابها واسع جدا، لكننا نشير إليها فقط بأن البدعة المكفرة يخرج صاحبها من الدين والعياذ بالله، ودي مثلا كبدعة غلاة الجهمية مثلا الذين يعني يعبدون عدما، لا أسماء لله ولا صفات، لا يثبتون ذلك، لا سميع ولا بصير وغير ذلك. وأيضا من الذين لو قلت مثلا غلاة القدرية، بقى لو قلت غلاة القدرية الذين ينفون العلم والكتابة وغير ذلك، هذه أيضا من البدع المكفرة أيضا. والدروز، عارفين الدروز؟ مالهم بتوعنا الدروز؟ إيش إشكالياتهم من الدروز؟ الدروز بيقول لك إن المكلف عنده 40 سنة، قبل 40 هو مش مكلف، بعد 40 يكون مكلف، وهذا كفر أصالة يعني. فنقول هذه بدعة مكفرة أصالة، يعني هو من لغاية 40 هو عيني غلبان لسه بيرضع، ما عندوش أي شيء خاص فيما يفعله، كله أصالة يعني، هو ما عندهمش بقى رفع القمل عن سلاس والصبي حتى يحتلم ولا أي شيء من الكلام ده خالص، وإذا حتى إذا بلغوا النكاح فإن الناس منهم رشدة، ما فيش هو الكلام ده مش مشكلة عنده، لغاية 40 وبعد كده يبتدي يفكر فيه وبيحصل له إيش أصلا. هذه بدعة مفسقة. طبعا الروافض يعني أصالة كمان في بدعة تكفير، احنا بنقول مكفرة على بعض من قال بتكفير، لان هم طبعا بيسبوا عائشة ويكذبون الله عز وجل في القرآن ببراءتها، فهذا بدعة مكفرة بخلاف الخوارج. احنا نقول الخوارج الصراط احنا بدعة مفسقة، لم يخرجون من الدين بسبب ذلك. احنا يعني ثم القول النوع الثاني وبدعة المفسقة، واغلب البدع المفسقة حقيقة بتكون جزء منها في العقائد قليل وكثير منها في الفروع في العبادات، لو صح القول يعني في العبادات، اللي هو يعني ياتي ببدع في العبادات ليست موجودة أصالة. طيب هذه كانت أنواع البدع نقول وتعرفها وتقسيمتها بقدر ما نستطيع نقول. طيب في مسألة أنه بده نشير إليها في الفرق بين أو الإشكال اللي عند البعض في قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كما سيأتي هنا الآن، وأن كل البدع ضلالة، إذن كل لفظ عام، إن هذه ستبين لبعض العلماء جعلوا قسموا البدعة لبدعة حسنة وبدعة سيئة، وجميع أهل السنة لم يرتضوا ذلك، وبعد قسم البدعة لخمسة أقسام أصالة، من عز بن عبد السلام قسمها لواجبة مستحبة ومكروهة ومحرمة ومندوبة أو مباحة، مش أذن كل مرة أنا. طيب فهنا يعني إيش أنا أقول الفرق بين كل بدعة ضلالة وحديث صلى الله عليه وسلم سنة حسنة في الإسلام، من البعض بيستشكل بهذا الحديث، وحديث من رأى المسلمون حسنا فهو حسن، وهذا يقول إنه إيش إن في شيء حسن في بدعة حسنة وفي بدعة مذمومة. طب نأجلها بعد الصلاة ولا إيش رأيكم ولا إيه؟ لأن في مسألة ديت في مسألة ثانية. طيب من أقصد ذا حتى أنا ما أخشش فيها أحس أن أنا بجري، بس أنا بحس أن بجري هاكلكم فيها خالص. خلاص يبقى نقف الآن، وأن بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الباب، بس حتى ننهي الباب هذا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا فيه باب تحذير من المحدثات وزجر النبي صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور، وتكلمنا وقفنا عند المحدثات وبينا شرح المحدثة وهو المقصود بالبدعة وتقسيماتها والمحدثات. قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها، وهو عام لكل محدثة. وقلنا بأن على العموم أو العموم يراد به الخصوص، بمعنى ليس كل المحدثات في الأمور ككل شر، ولكن يقصد أن في أمور في الدنيا وأمور في الدين، فكأن المقصود المحدثات التي جاء التحذير منها هي التي اللي المقصود منها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هي كل محدثة في الدين تخالف أصل الدين من الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجماع. أما المحدثات الدنيوية التي ينتفع بها الناس فإنها لا تدخل في ضابط البدعة. وهذا يبين لك توجيه لقول الشافعي كما نقل عنه البيهقي رحمه الله الأئمة جميعا. قال المحدثات، الشافعي المحدثات ضربان، ضرب ما أحدث يخالف كتاب الله أو سنة رسوله أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة ضلال، وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهي محدثة غير مذمومة. من بعض يرى أن الشافعي كأنه قسم بدعة، لا ما يقصد، ويقصد أن صحيح نقول معنى الكلام أنه يقصد أن البدعة التي تقصد هنا ما كانت في الدين وتخالف الكتاب والسنة والإجماع والأثار، هذه مذمومة وضلالة. أما ما كانت خيرا وسنبينها كمن فعل عمر في التراويح ومن من سن سنة حسنة في الإسلام لغير ذلك التي لا تخالف أصول الدين من الكتاب والسنة والأثر والإجماع، فهذه ما هذه ليست مذمومة أصالة، وهذه لا تكون محدثة إلا بالمعنى اللغوي لو قلنا، أو تكون محدثة في الأمور الدنيوية فخرجت بين في الشر الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة عن تأبير النخل فقال يعني يؤبرون النخل بقلع الذكر، قال لما تفعلون ذلك؟ قالوا إنه يلقح أو يلقح. قال إن أراد الله لكم شيئا كان، يعني قال لهم فتركوا التلقيح، فجاء النخل كله بتمر شيص كما يقال، يعني ما فيش فيه حلاوة، ولكن فليس لأنه لم يلقح أصالة. فقالوا يا رسول الله تركتنا وتركنا وكذا وكذا، أخبروه يعني مما قلت لنا، فقال أنتم أعلم أمور دنياكم. فإذا أمور الدنيا لا تدخل فيها باب البدع كما بينا، هي في أمور الدين فقط. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الأمور محدثات وكل بدعة ضلالة، بين ذلك أهل العلم أن كل البدع ضلالات، أنه ليس هناك ما يسمى بدع حسنة وبدع سيئة. ومع ذلك وهذا قول جماهير أهل العلم، وإن كان البعض قسم البدع كما قلنا قبل الصلاة لأنواع، أو قال هناك بدع حسنة وبدع سيئة، فاستشكل أو استشكل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم سنة في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. أي أمور الدنيا بقى يعني هي بعيدة عن الدين، يعني أي شيء محدث في الدنيا لا يدخل في البدع يدخل في البدع المذمومة، كما قلت تلقيح النخل مثلا ملوش علاقة بالدين. لو جاءت الأساليب أو الأسباب تستخدم أو الوسائل، وكانت الوسائل فيها، لأن الوسائل في وسائل شرعية وفي وسائل مادية مجربة بما لا تخالف شرعا، فلذلك بعض الوسائل في الطب منعوها العلماء لأن فيها مخالفة شرعية، فهذه خلاص لأن هنا الوسائل أخذ أحكام المقاصد. لكن هو المقصود هنا لو بمسألة الاستحداث فيما كان في أمور الدنيا أمور الدنيا، لكن طبعا إن تطرق الأمر للوسائل لا علاقة بالمقاصد فستأخذ حكمها، فهنا تنزل بقى في أمور الناحية الشرع. ذلك هو الشافعي لما قال كل أمر لا يخالف أصله من الكتاب والسنة والأثر والإجماع فهذا بدعة، وكان حتى لو مستحدث فهو بدعة محمودة لأنه وافق أصولا، وأما إن خالف أصولا فهي مذمومة، خلاص انتهت المسألة. هذا هو المقصود. فالبعض هنا قال أنه أراد أن يعني قوي قول من يرى بأنه بدعة تنقسم لبدعة مذمومة وبدعة محمود أو بدعة مذمومة قالوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها أجر من تبعها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها أو في الأولى وزر من عمل بها، أيضا بعد ذلك لا ينقص ذلك من أوزارهم وهناك لا يدخل ذلك من أجورهم شيئا. طيب هل هذا الحديث يتعارض مع ما نقول لكل بدعة ضلالة أم لا يتعارض؟ صحيح ولا يتعارض، لأنه هو المقصود من سن سنة حسنة هو إظهار السنن والدعوة إليها، إذن معنى إظهار السنن السنة موجودة وكان لها أصل، وهو من سن سنة حسنة يعني من أظهر هذه السنة التي ثبتت من قبل بأنها سنة ودعا إليها مثلا أو عملها وكانت سنة مهجورة أو ذكر الناس بها أو فعل أو كان من الذين يتسابقون في فعلها أو غير ذلك فهذا من الذين يمدحون. وأما من بدأ شيئا سن سنة سيئة يعني نقول ذنب أو معصية أو شيء وتبعه الناس على ذلك فلو من الوزر ما مكانه. طب ليش احنا بنقول هذا الصارف وما نقول بالتقسيم للأدلة الأخرى الصريحة اللي بيناها أولا في مسألة بأن البدع مذمومة لأنها فيها تشريع أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يزن به الله، ولأن البدع قال في الإنسان كل بدعة ضلالة فجاءت أدلة تبين أن كل البدع ضلالات، فإذا لما يأتي حديث ليس صريحا لينقض لك هذا الأصول الصريحة ثابتة من الكتاب والسنة بذم البدع وأن كلها ضلالات لابد من التوجيه، خاصة أن الحديث ليس فيه نصا على مسألة أن معنى من سنة سنة حسنة وسنة سيئة هذه البدعة، لا بل ارجع لأصل الحديث كمان سبب نزول هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاء قوم من النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليهم كلهم المضر وكانوا حالهم يرسى لهم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ما فيهم من الفاقة فقام فأزم بلال فقام فصلى فقام النبي صلى الله عليه وسلم فخطب قال يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث يا آخر القول إن الله كان عليكم رقيبة ويا الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا في الحديث حضة الحاجة اللي كنا نتكلم عنها لآيات الثلاثة، فودع الناس للصدقة على هؤلاء فقام رجل فتصدق بدرهم وقام رجل تصدق بثوب وقام رجل تصدق بصاع من بر وصالط ورجل تصدق بصاع من تمر، ثم جاء رجل يحمل من الأنصار بصرة ما كاد يستطيع أن يحملها بصرة كده تعجز عنها اليدين أن تحمل فأخذها ويحملها مثقلا ثم وضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا الناس هذا الأمر الكبير الأول كان أشياء يسيرة تتابع الناس يأتون بمثل ما أتى الرجل حتى صر النبي صلى الله عليه وسلم وجهه ورؤية ذلك بعدما كان مغضبا ومن حالها أصحابه قال حتى رأيت كومين من طعام وأجر من عمل بها بعده غير أن ينقص من أجورهم شيئا. فانظر مناسبة الحديث لأن الصدقة أصلا كان من مؤصلة شرعا أم لا ودع عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل الذي تسابق وأتى بالكثير تسابق الناس بالكثير معه فهذا هو مقصود الحديث، فلما تنظر لسبب النزول وتعلم فيه الحكمة والعلة تعلم بأن هذا ليس فيه دلالة أصالة على تقسيم البدعة لبدعة حسنة بدعة سيئة، هذه البدعة شيء مستحدث والذي نتكلم عنه سنة موجودة أصالة لكنه قد يغفل عنها الناس فيذكر البعض البعض ويخبرون بعض فهذا الذي يظهرها هذا الذي هو. أما من أتى ببدعة أو أظهرها أو سيئة فأظهرها للناس واتبعوها على ذلك فلهم من الوزر ولهم أيضا ولهم مثلهم من هذا الوزر، هذا النقص. هذه الأولى، لأن الثانية أيضا يستدلون بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه في مسألة التراويح لما دخل عمر رضي الله عنه المسجد فرأى الناس أوزاعا جماعات يصلون فرأى بأن يجمع مع قراءة أبي بن كعب، هو لما دخل عمر بن الخطاب المسجد ورأى الناس يصلون جماعات ممكن تستدل منهم من فقهاء المجلس إيش المسألة الفقهية اللي في المسألة؟ لأن كثير من الإخوة بيبعتوها ويسألوها بل بعض الأئمة يتجرؤون ولا أقول آسف من الجهل بالفقه فيظهرون حكما ويعني يعملون إشكالات في المساجد كده وضحت. طب انا عايز اشوف انت بلاس يعني انتظروني اشوف بس الوجوه اللي امامي زي الله خير اللي موجود حد يعني ممن امامي ممن على يساري هذا خلاص نتركهم الان. ما في مساله فقهيه فيما راه عمر؟ تفضل استاذ. يجوز صلاه الجماعات، يجوز بعد صلاه الامام الصلاه الاولى الصلاه الترتيبه الامام المجمعات يجوز أن يصلي جماعات في صلاة واحدة في وقت واحد، أو يجوز أن تصلى السنن جماعات في وقت واحد. هو جيد، جزاك الله خير، عما تلميحك للمسألة هو صحيح، لكن الحكم فيه نظري، بمعنى هو نقول لا نقول اننا صرنا نقول جواز ذلك، يعني نحن لا انا خلاص فهمت مقصود حضرتك، ونقصد نقول ان لو حدث، لان بعض الائمه لما تكون جماعه وقيمه وصلى فدخل اثنين ما خدوش بالهم فاقاموا جماعه يبطله صلاته ويقول صلاتك باطله، ويقول الجماعه لو في بعضهم يمسك الميكروفون الصلاه جماعه تانية باطله اطلعوا من الصلاه وانضموا للجماعه الاولى، صدقا بعض بيفعل ذلك اصاله، وانا رايته في بعض المساجد، فنقول هذا خطا، ما في دليل اولا على ابطال الصلاه، اولا انك بتبطل الجماعه الثانيه ما عندك دليل على الابطال، بل عندنا دليل الان ان عمر لما دخل المسجد يعني راى جماعات تصلي كل خمسه بيصلوا مع بعض لهم امام ويصلون، وما انكر عليهم وصلاتهم كلها حتى وان كانت تراويح او قيام، المهم ان جماعات مختلفه في المسجد، صحيح كما قلت ان فعلا جماعه الراتبه الاصل، لكن ليس معناه ان احنا بنجيز ان كل واحد يعمل، احنا نقول ان لو حدث هذا موجودا للاصل الناس تجتمع، جماعة خلصت تأتي جماعة ثانية الكل يجتمع أيضا ما تكون هناك أكثر، لكن إن حدث هل تكون باطلة؟ ليست باطلة. ليه ليست باطلة؟ من فعل عمر لما دخل وأقرهم، ودي سنة خليفة راشد، فلو كانت جماعتهم هذه المتفرقة باطلة لقال لهم صلاتكم باطلة، لابد تجتمعوا على جماعة واحدة، فهذه الذي نقصده من المسألة، وإن كانت خارج الدرس لكن هي جاءت معنا هكذا. فدخل عمر رضي الله عنه وارضاه فوجدهم فجمعهم على قراءة أبي ثم قال نعمة البدعة، هذه الإشكال اللي تعلق بالبعض لما قال نعمة البدعة هي، فقالوا إذن في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، نقول لهم هل يقصد عمر البدعة اللي طبعا ليها تفسيرات عند أهل العلم، هل في فرق بين البدعة اللغوية كما قلنا وبين البدعة الشرعية، هل عمر كان يقصد بدعة شرعا أم بدعة لغة؟ نقول يعني القول الراجح في هذه المسألة إن ما قصد عمر رضي الله عنه أن البدعة هنا المقصود بالبدعة من المعنى الشرعي اللي بنتكلم عنه، ليش؟ لأن أصل الفعل هذا كان قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى النبي قد صلى بهم يوم واثنين أو ليلتان وفي رواية الثالثة ثم امتنع، لكن هنا المهم بقى قال إيش في امتناعه؟ خشيت أن تفرض عليكم، انتبهوا لأنه بين العلة في الخروج عدم الخروج بعد ذلك أن تفرض على الصحابة فتكون صلاة التراويح واجبة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم انتفت العلة أم بقيت؟ انتفت، لأن لا يزال هناك وحي بل أن هناك فرض، فعمر رضي الله عنه قال بفقه علم بأن المسألة كانت مقيدة عدم خروج النبي للصلاة معهم وامتناعه لأنه خشي أن تفرض عليهم، فلما أمن أن تكون العلة موجودة وانتفت العلة انتفى الحكم، فرجع الحكم لأن الحكم عندنا يدور مع علته، فعلم بأن العلة انتفت فإذا الحكم باقي يرجع، فلذلك جمع الصحابة على قراءة أبي بن كعب، هنا الآن ما ابتدع شيئا لأن الأمر كان موجودا، بل هو من فقهه لأنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذلك لأنه خشي فقط الفريضة عليهم، فلما انتفت الإمكانية الفريضة رجعنا للحكم الأصلي، وهذه ليست فيها شيء من البدع لأن الأمر قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بل شرعه بل سنه بل فعله أيضا كما قلنا، فذلك الصحيح بأن عمر بفعل هذا لا يعد أنه استحدث البدعة شرعية، بل هو يحمل قول نعمة البدعة هي يعني الشيء اللي أحدثه بعد أن لم يكن، يعني هو كان موجود صلاة التراويح والنبي أوقفها لخشية الفريضة ثم رجعت بعد ذلك بسنوات، فقال هنا كأنه رجعها بعد أن لم تكن موجودة، لكن هي أصلا كانت مشروعة أم لا؟ مشروعة ذلك، والعلة التي فيها انتفت، فهو هنا البدعة التي يقصدها أنه أحدث الشيء مرة أخرى أرجعه لما كان عليه من قبل، فهذه هو الذي مقصد عمر رضي الله عنه وارضاه، ولا يكون في ذلك لهم دليل أن يقولوا نقسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم فليس له استثناء أو خروج أو تخصيص عن هذا العام. هذه مسألة التي أردنا أن نبين فيها، سنبين الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب، ويعني بعضها بيناها لكن نمر عليها والبعض سيكون جديد، منها الإضافة لما أضيف الكتاب إلى الله عز وجل، قلنا الإضافة على نوعين، إضافة تشريف وإضافة صفات، وهنا الإضافة خير الهدي كلام الله أو كتاب الله، هذا كأي صفات، لأن هذا الكتاب القرآن وكلام الله عز وجل، فالإضافة إلى الله هنا إضافة صفة لموصوف، إضافة معنى، في رواية خير الكلام، وهنا خير لا مش هنا الكلام، خير إيش؟ خير الحديث، طيب أنا أقصد خير الحديث، أقصد هنا قال والحديث هو الكلام، يعني أقصد في رواية خير الكلام، وخير الحديث كتاب الله عز وجل. ويقصد هنا الحديث وهو كلام الله عز وجل وكلام الذي في كتابه هنا، فأضيف إلى ذلك بإضافة الصفة للمنصوب. وهنا الحديث فيه رد على المعتزلة، وهذا من أهم فوائد المستنبطة من الحديث. فهل أحد يرد لنا على المعتزلة؟ الحديث فيه رد على المعتزلة. تفضل. انت خدتها من الكلام. طيب جيد، انت نقص صفة الكلام. نعم خلاص الكلام. نعم هو في رد على إثبات صفة الكلام طبعا لله عز وجل، وهذا رد على الجهمية والمعتزلة وغير ذلك من الذين قالوا حتى القرآن مخلوق. لكن انا اريد شاهد اخر من الحديث، فإذا اخرى ان الحديث في رد على المعتزلة. كل مرة بتضيعوها عليا. ايش إثبات الهداية والضلالة لله؟ إيه رأيك؟ قول. قالوا كان حديث الله لا أثبت أن الكتاب أو القرآن ناس المخلوق وهم كلام الله عز وجل. ماشي، دي الأولى معنا الأستاذ. ماشي. في باب القدر في قولي من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أثبت أن العبد ليس حرا في أفعاله أو ليس له مطلق الفعل. ان الله عز وجل له فعل عليه او قدر عليه. خلاص علان، انت كنت رافع ايدك وانا متهيألي. طبول الله سبحانه وتعالى خالق افعال. طب من اين؟ طيب ماشي كويس، الله هذا كلامنا. يعني فين الشاهد وفين الرد؟ طيب اين الرد من الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهدي الله ومن يضلل. ايش المعتزله بتقول في هذه المساله في هذا الكلام؟ ان العبد يخلق فعل نفسه وان العبد هو المتحكم في هدايه نفسه او ضلال نفسه. يعني قد لابد تقول ان الله ليس بيده الهدايه ولا الضلال. نعم. هنا المعتزله بتقول ذلك، ان العبد هو الذي بيده هدايه نفسه وضلاله. صحيح. وان الله عز وجل لا حشاه ذلك، لا يستطيع ان يهدي عبدا ولا يستطيع ان يضل عبد، بل العبد يهتدي بنفسه ويضل بنفسه. صحيح. يبقى هذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يرد على المعتزلة في ذلك. وفي الأول الكلام كنا رد على الذين يحتجون بالقدر على إيش؟ على المعاصي، ورددنا عليهم. هنا أيضا من نفس الحديث تستطيع أن ترد على المعتزلة من في قول النبي صلى الله عليه وسلم من يضل الله فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، جعل الضلالة لله في الحديث في الشاهد، لأن نسبت الضلالة إلى الله والهداية إلى الله، فإذا أصبحت الضلالة والهداية من عند الله، ليس كما تقول المعتزلة أن الضلالة والهداية من عند الجنة، ويقولون بأن الجنة أجرة لمن يفعل العبادة الطاعة فإنه يستحق الجنة له أصالة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم لن تدخلوا الجنة إلا برحمة ربكم، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمتي، أو لن تدخلوا الجنة بعملكم في رواية، قال ولا أنت رسول الله، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله عز وجل برحمته. فنقول هنا الهداية والإضلال بيد الله. طيب نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نستعين ونستهدي. أحسنت، نستعين ونستهدي، طلب الاستعانة والإعانة من الله عز وجل، التوفيق والسداد يكون من الله عز وجل. طيب أنتوا اتفقتم على كده خلاص تمام؟ نعم تفضل. سبب سببية، الباء هنا ليست باء المقابلة، جزاء بما كنتم تعملون بسبب عملكم قبله الله عز وجل ورحبكم بدخول الجنة، باء تسمى باء السببية، بسبب أعمالكم أنكم الله عز وجل لكن ليست بالمقابلة. يعني المقابلة يعني الأجرة، يعني أنا اشتغلت آخر النهار فأقول للرجل أنا ليه عندك حق كذا الأجرة، لا هذه ليست، دخول الجنة ليست مقابلة لعمل، لكن دخول الجنة بسبب الأعمال، وإلا رحمة الله التي تدخلنا الجنة، ولا مقابلة لعمل واحد تعمله أمام نعمة الله عز وجل عليك. لأن لما جاء في الحديث الآخر لما قال ادخل الجنة بعملك أبرد، قال بل بعمل يا رسول الله، قال طب زينوا له أعماله، وضعوا نعمة واحدة من نعائم الله عز وجل، السمع ولا البصر، كم طاشت، فقال بل برحمتك يا رسول الله، بل برحمتك يا الله، يعني في معنى الحديث صلى الله عليه وسلم. فنقول هنا إذن الباء باء سببية وليست باء مقابلة كما قالوا. طيب انتبهوا في سؤال جاي بس لما خلص الفوائد. قال هنا فإذا كل بدعة ضلالة من الحديث بينا فيها عموم البدع، أن كل البدع ضلالات تمام، وأنه لا توجد بدعة. وحتى لو يعني أنا أريد بس مسألة، حتى لو جاءك قول عالم ومن كان هذا العالم يعني وقسم لك البدع ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة، فلا بد من تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على أحد. يعني امرأة بتكلمني قبل بقى الآن تريد تتزوج بدون ولي، وعندها ما عندهاش أولياء غير ابن عم فقط، فقالت قلت لها النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا كذا، تقول لي طب بس أنا سمعت الإمام أبو حنيفة بيجيز. قلت لها طب أنت دلوقتي هتسمعي لإمام أبو حنيفة ولا هتسمعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت لها ما يعني الآن إيش هتفعلي الآن لو النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امرأة أو أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل أو لنكاح إلا بولي وشهدي عادل، فحتى لو قال الإمام أبو حنيفة ذلك، لكن مصادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقدم؟ فسكتت أسأل الله عز وجل يعني دعوت لها وبينت لها حتى وإن كانت تحتاج للزواج لكن لابد لها من الحصول على إذن الولي بذلك، وإلا الشرع قد أباح لو الولي أعضلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، خلاص في درجات في ذلك، وإن أعضل الولي تنتقل للذي يليه حتى يزوجها أهل العلم والفضل والقضاء أو المأذون أو السلطان، فكل في الشرع موجود لكن نتبع ما جاء فيه في الشرع. لذلك نقول أيا كان كلام أهل العلم على الرعين والرأس، لكننا كما قال الأئمة الأربعة قاطبة كل قول خالف سنة وسلم فاضربوا بقوله عرض الحائط، وهذا الذي نسير عليه ونحفظ العلماء اجتهادهم في ذلك، لأن بعض ورد بعض العلماء قالوا بالتقسيم لكن هذا مخالف لجماهير أهل العلم. طيب طيب هنختم بالسؤال هذا قبل يعني نختم هذا الباب، ممكن ناخذ بذي ليك حديث واحد فقط بما اننا رجعنا يعني اردتم ذلك، لكن نقول الان ما قولكم في رجل قال ربنا عالم بالعباد؟ انتبهوا معي، ربنا عالم بالعباد، يعلم من هو صاحب الجنه ويعلم من هو صاحب النار، يعلم من المهتدي ومن الضال. هذا الكلام على ظاهره هكذا تقبلونه أم لا تقبلونه؟ تاني أقوله؟ طيب قال ربنا عالم بالعباد، يعلم من صاحب الجنة ومن صاحب النار، يعلم من المهتدي ومن الضال. طب بس كل واحد يتدبر واللي عايز يجيب يقول لي قبليها بس انا بس، هل هذا القول سنقبله او لا نقبله؟ واذا قبلناه خلاص، اذا لم نقبله ما توجيهه اذا كان في توجيه، ولماذا لم نقبله؟ او خلاص هو مقبول عندنا لا اشكال فيه. انتوا ايش ايش المشيئة في هو احنا ما قلنا ربنا عالم بالعباد، يعني ايش المشيئة؟ ليش لا يقبل في نفسي المشيئة؟ نعم مقبول على ظاهره مقبول، ممكن القول مرة اخرى تاني، قال ربنا عالم بالعباد، من صاحب الجنة من صاحب النار، من المهتدي ومن الضال. مفيش اجابات ولا خلاص ابو حسين؟ ايش نقبله؟ ماشي، مين المقبول هنا؟ انت قلت مقبول. طيب حد عنده اول حاجه اللي مش قابل؟ مين اللي مش قابل يرفع يده؟ بس هنا مش حد مش قابل، انت اللي مش قابل، انت الوحيد في المجلس مش قابل، وده كمان حط ايده عمل كده استخبى تحت البتاع. طب قول انت اولا. مش قابل الاول ربنا عالم بالعلم، يعني المبتدئ نسب الهدايه للشخص والضلال للشخص. Gracias. تموتش. خلاص؟ اه. قول بقى تاني اللي قلته. اللي هو يرسم البداية والقضاء للشخص. تاني؟ وقال ربنا عالم بالعباد. من صاحب الجنة من صاحب النار ومن المهتدي ومن الضال. المهتدي يعني الناس. من ال... اه. الشخص. طيب وانت ايش عايز تقول؟ الكلام ما يوحي في نفس فعل العبد. كيف؟ ان هو قال ان هو اثبت ان الله عز وجل يعلم افعال العباد ويعمل انهم في الجنه وانهم في النار. فبذلك هم العمل ما لوش تاثير في الانسان. انا سابك بتقول انا ما تخلص. فهو لازم تقول ان هو ان عمل او لم يعمل هو كده كده في الجنه او كده في النار. فالعمل مش هيؤثر في دخول الجنه او في النار. يعني عايز تقول ايه خلاصه؟ انت قاعد تروح يعني ايه طريقه قبل الجبريه؟ انت رحت ناحيه ثانيه تريد المعتزله رحت راح الجبريه. خلاص كده انت واقع رحينا ولا هنا بس يعني هو لازم من غير ما تساله جاوب كانك سالته بالتفصيل. يعني اقول لو قصدت كده اقول كذا لو قصدت كده اقول كذا. هو ده الفقه كده او العلم كده. عشان كان يقصد هذا يعني. طب قول بقى ايه اللي يقصد؟ هو يقصد هنا ان هذا يعني ان انا يعني ظاهر الكلام ان هو ينسب لله عز وجل هذه صفات من القدر يعني انت قابل الا بقى الا ان كان بقى يعني يظهر في يعني الا ان كان يريد هذه مثلا الظاهر ان يحتج بيه عن على على على المعاصي. بس هي دي الفكره يعني هو شفنا احنا لازم برضك يعني الكلام ده يستقيم. لازم انا بسمعك. في سؤال ورا عند النساء لحظه عشان اسمعهم بس. نعم شو بيفصل العلم عن الاراده؟ فكأنه طيب انا مش عارف هو جمله هدوء دي وزعها هدية. انت ليك كتاب والاخت ليها كتاب. ليش بقى؟ هو يا جماعه مش احنا قلنا المعتزله في غلاة المعتزله اللي اثبتوا العلم والكتابه ولم يثبتوا الاراده والمشيئه ولا فلما قال ربنا عالم لو نظرتم هذا قول بل قالوا بعض مشاهير بيطلعوا كده في اشياء قدامى يعني والقول فيه اعتزال. هو لما رد ان يبين يقول ربنا عالم ماشي كما قلنا الان بصاحب الجنه وصاحب النار وربنا عالم بالمهتدي والضال لكن لم يقل ربنا الذي يهدي ويضل. هو اثبت العلم فقط والعلم ده بيثبتوه المعتزله مش غلات المعتزله. المعتزله بيثبتوا العلم لكن لا يثبت ان الهدايه والضلاله من الله. فهو لما بين لنا قال ربنا عالم وسكت فانت ظاهرا تقول ان القول كانه قول اهل السنه وربنا عالم. نعم هو غلات المعتزله لا يقولون بالعلم لكن المعتزله بيقولوا بالعلم. لكن بعد العلم كان لازم يقول ايش ربنا عالم اه بمن جنة في النار ربنا يهدي ويضل من يكون مهتديا او ضالا. لكن هو لما قال المهتدي والضال فكأنه رجع الهدايه والضلاله لمين؟ لهم هما وربنا يعلم فقط وليس له تأثير في الهدايه والضلاله. وهذا قول فيه اعتزال مع انه ممكن ما تبر على كثير من الناس لكن القول فيه اعتزال لانه هو لا يكتفى بذكر العلم فقط لابد ان يذكر مع العلم بان ربنا اللي بيهدي ويضل فيكون ذكر الاراده والمشيئه فيرد على كل قول المعتزله. وفي طبعا من المشهورين جدا من اللي هم يعني كانوا بيقولوا هذا الكلام وبيمر وده كلام فيه اعتزال أصالة. فهمتوا المسألة؟ طيب وبعضهم قال على المجموعة حقيقة بس متأخر بعد ما أنا إيه؟ إيش؟ أنا أسأل سؤال تاني؟ هو بقى كتاب واحد هيجي وقته بقى. أنت عايز تفوز بالكتاب يعني؟ والله أنا كنت عايز كتاب من أول أنا كده بس ما عارفش أنا عايز أكتبه لو عارف مين كتابين هنا كنت يعني انت بتجيب على الكتب مش يعني بتجيب عشان تاخد الجايزه يعني اصلا انا مش هسالك خالص بعد كده اصلا. ها هي بعضكم اجابوا حجزكم الله خير. لا خلاص اللي اجابوا مش طب ناخد ولا ايش رايكم ناخد متى الحديث اللي باقي اللي هو خاص بالصنفان من امتي نتنا هما شفاعتي. في سؤال جاي في دوت. طيب ايش المشكله؟ بس من يهده الله. انا ما بقولش ان هو ما نسبش الهدايه لله، ربنا قال في الهدايه كده بالظبط، سكوت عنها كلام اعتزال. خلاص احنا مالنا بقى هو قالها ما يقولها، واحنا بنقول انا بقول القول هذا فيه اعتزال، لان ربنا حتى لما قال ما قالش هو المهتدي وسكت، قال من يهده الله. لا هو قال كلام، هو بيقول ربنا عالم بالجنه والنار، ربنا عالم بالمهتدي والضال، بس عالم ما قلناش اكتر من كده. قلنا الكلام فيه مخالفه ام لا، ما نقبلوش ونسكت. يعني لابد هو نصفه ان ربنا عالم، لكن انا بنتكلم بالتحقيق، هو ده بيقوله المعتزلي، لكن اهل السنه ما شاء كل ذلك واقف، مش هيقف في العلم فقط، لابد ان يقول بان الله عز وجل هو يهدي ويضل. هي دي المقصد هنا. طب اقرا الحديث الذي طيب القول اللي هو ان نسب العلم لله سبحانه وتعالى فقط، مجرد ان ندخل في علم الله سبحانه وتعالى على البدايه، هذا لا ينطبق على القاعده ان المسكوت اولى من المفروض ان نسب العلم لله سبحانه وتعالى يدخل فيه. لا هنا لا، لان في عندك مخالف بيقول بقول تاني الكلام ده لو كان مستقر، لكن عندك مخالف طائفه مبتدعه كبيره بتقول لك انا اثبت العلم والكتابه ولا اثبت الاراده والمشيئه والخلق. فلما يقال هذا الكلام خاصة وقيل من شيخ يعني العوام بيحبوه جدا، لكن في له كلام، فهو لما يقول هذا الكلام وهو يبقى الكلام هنا لابد يدقق، ما ينفعش أقول المسكوت عنه هنا، لأن هو الكلام هذا يطابق قول الاعتزال. لأنك ذكرت العلم وسكت ليه؟ طيب ليش ما قلت إن ليه لماذا ذكرت العلم فقط؟ إلا لو أنت تقول بس بالعلم والكتابة ممكن. أنا إحنا مش بنحاسب القائل، أنا باخدها سؤال تدريس ان احنا نستفيد من القول ده. لما تسمع القول ده اصاله لا تكتفي بان مجرد ان ربنا عالم وان ربنا كتب، لا الاهم بقى اللي فيه النزاع الاراده والمشيئه، هو ده اللي فيه النزاع بيننا وبينهم. اترك غلاة المعتزله مش موجودين الان، مش هتلاقيه اللي هو ينفي العلم والكتاب، لكن هتلاقي من يجعل ان الاراده والمشيئه للعبد والخلق للعبد لافعاله. فهنا لابد بقى انك انت لما تجد قول زي ذلك تنتبه اليه، ما تتركه يمر هكذا، بالذات لو بيقولوا حد من الذين يتكلمون في الدين في الشرع اصاله. احسن الله عليك. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب. حدثنا المقدمي، حدثنا الاغلب بن تميم، حدثنا المعلم عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. انا مش عارف انت رايح فين، استنى شكلك بتقول حدثنا المعلم بن زياد ولا المعلم؟ معلم بن زياد. حدثنا المعلم بن زياد عن معاويه بن قره عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من امتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوم ظالم وغالي الدين يشهد عليهم ويبرأ منهم اسناد ضعيف جدا. لا طب اكمل بقى عشان دي عايز تقولها. ماشي عشان ما تسكتش، في ناس هتتعب من كده. كمل. قال البخاري منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وسائر الرواه موثقون. أيوة. والمقدمي اسمه محمد بن أبي بكر أبو عبد الله الثقفي، وهو ثقة من شيوخ الشيخين، والحديث شاهد من حديث أبي أمامة مرفوعا به دون قوله في الدين، وهو مخرج في الصحيح. أيوة. يبقى هنا أول الباب المتن الحديث اللي جابه الإسناد فيه ضعف، لكن هو الشيخ الأبي رحمة الله عليه عرضه بشاهد آخر من رواية أخرى، وذكر حتى عنده في السلسلة الصحيحة برواية آخرين من ذلك. يعني حتى في فارق بقى لما نقول السند نفسه فيه، هذا السند فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد من روايات أخرى حتى ذكرها الشيخ في السلسلة الصحيحة وغيره من أهل العلم. هنا اختص صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، سلطان غشوب ظالم وضال في الدين وغال في الدين يشهد عليه ويبرأ منه. طب هو عموما باب الشفاعة سيأتي بالتفصيل، الإمام أو الحافظ ابن أبي عاصم سيذكره في الأبواب القادمة، لذلك احنا بس نعرج على مسألة معنى الشفاعة وندخل في الحديث شرحا. يعني لأنه الشفاعة هو من الزوج شافع الشيء أي أنه هو الزوج، كما أن الوتر من الإفراد، وهو التوسط لدى الغير لجلب منفعة ودفع مضرة. الشفاعة الأصل فيها أنك تشفع لأحد، تتوسط لدى الغير لدفع لجلب منفعة. رجل يعني عنده لائقة مالية مثلا، فأنت تتوسط عند رجل غني تقول له نريد مبلغ من المال يسد به بعض المصاريف بعض الأشياء، تشفع له في ذلك عند أحد. أو دفع مضرة عليه أو شيء، رجل عنده دين وعليه وجاء موعد الدين وهو الآن ما عنده، وتريد أن تشفع له عند صاحب الدين لعله يؤخره ولا يطالبه الآن. كل هذه شفاعات أنك تطلب فيها، هذه شفاعات في الدنيا بين العباد. وقد الله عز وجل امتن على العباد وامتن على الأنبياء وامتن على خير الأنبياء والرسل وأفضلهم هو النبي صلى الله عليه وسلم بشفاعات خاصة به وشفاعات لباقي الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، فيها شفاعة الموقف التي هي شفاعة الموقف العظيم الذي يأتي الناس للأنبياء جميعا فيقولون اذهبوا لغيري أنا، حتى يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيذهب فيخر عند العرش فيقول له الله عز وجل اشفع تشفع إلى آخر حديث شفاعة الموقف، هذه الشفاعة العظمى. ولو النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة أخرى في أهل الكبائر، وهذه التي نحتاج إليها في الحديث سنبينها، شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر العصاة أن يخرجهم من النار. ولو شفاعة خاصة أخرى في عمي أبي طالب، خاصة فقط بالكفار في عمي، أنه يكون أقل أهل النار عذابا لما كان يحوطه وينصره في حياته. ثم هناك شفاعات أخرى لغير الأنبياء اشترك فيها الملائكة والصالحين وغير ذلك والمجاهدين والصالحين، أن يشفع لإخوانهم المسلمين في إما في إخراجهم من النار ودخول الجنة أو في رفع الدرجات من الجنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي، وهذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الصنفان سلطان غشوم ظالم وغال في الدين. فهنا وهنا طبعا الشفاعة قد الله عز وجل قد منعها عن الكافرين، قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهنا أهل الكفر ليس لهم شفاعة، فتبقى أهل الإسلام سواء العصاة منهم أو الإيمان أو أهل يعني دون العصاة، فالذين أهل الكبائر يعني ودون أهل الكبائر، هؤلاء الذين لهم الشفاعات المختلفة التي تكون. والشفاعة إما أن هي شفاعة يدخلوا النار من أول وهلة، يدخلوا الجنة من أول وهلة، يعني يستحقون النار فيشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلوا النار ويدخلون الجنة من أول وهلة، هذه شفاعة لأصحاب المعاصي والذنوب، نعم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم لا يدخلون النار ويدخلون الجنة مباشرة. وشفاعة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر بعد أن يدخلوا النار ويكونوا حمما، أن يخرجهم الله عز وجل من النار ويدخلهم الجنة. انتبهوا للفرق، ليش؟ لأن البعض تأول الحديث على ذلك، على أنه أن هنا في شفاعة لعدم الدخول من أول وهلة للنار، هم يستحقون النار لكن سيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو دخلوا النار فأخرجهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره من المؤمنين، لكن الحديث هنا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال لا تنال شفاعتي. طب الاثنين هذا اختلفوا فيها، هم أهل الإسلام والأهل الكفر، في توجيه، في إما يقولوا إن هؤلاء كفروا يعني أتوا بأفعال قد بالبدع المكفرة لو تذكروا، أتوا بأفعال فيها البدع فكفروا بذلك، سواء كان السلطان الغشوم الظالم فأتى بظلم أكبر، فكان من الظلم نوعان، ظلم كبير وظلم صغير، أكبر وأصغر. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فالصحابة قالوا ومن منا لم يظلم نفسه رسول الله، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني استصعبوا الأمر، فقال الله عز وجل أن تسمعوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمعوا للعبد الصالح لقمان ويقول لأبي إن الشرك لظلم عظيم، فبين من الظلم اللي هنا المقصود هو الشرك. إن إيش؟ آه طيب قلت في شيء في الآية يعني. طيب فهو بين لهم أن الشرك هو الظلم، إذا في ظلم أكبر هو الشرك. لذلك بعضهم قال إن أحمد الحديث على أنه لا لن ينالوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم كفروا بذلك، أتوا بناقد فخرجوا إلى الظلم الأكبر أو إلى الغلو الأكبر، كغلاة مثلا الجهمية وغلاة المعتزلة أو غير ذلك اللي هو الغلو، لما قال في الثاني غال في الدين فخرج بهذا الغلو من الدين. فكان هذا المعنى بتصريف الحديث، إما أنهم خرجوا من الشفاعة لأنهم ليسوا من أهل الإسلام فخرجوا من الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. طيب هذه نقول هذا توجيه لذلك. التوجيه الثاني قالوا لا، هم لم يخرجوا من الدين لكنهم حرموا، نقول بقى من عموم الشفاعة. والبعض هنا قال طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت له الشفاعة عامة لكل الأمة، وقال شفاعتي لأمتي وحتى عندي شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأصبحت الشفاعة عامة أم لا؟ عامة، وكأن الحديث هنا يخصص هذا العموم، فيخرج صنفين منها من الشفاعة، من عموم الشفاعة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في كل الأمة المسلمة أو حتى من أصحاب الكبائر، فيكونون هذا تخصيص للعموم الذي هو موجود. طيب هل هذا تخصيص يعني نقول تخصيص لأي نوع من أنواع الشفاعة؟ هنا العلماء اجتهدوا في الشرح. يعني لو خلاص جنبنا أن هم من أهل الكفر وقلنا أن هم من أهل الإسلام وقلنا أن الأصل أن هم لهم الشفاعة ولأن ما يأتون به طبعا السلطان غشوم ظالم أو غال في الدين هذه كبائر كلها هذه كبائر أصالة. طيب هل هم من أهل الكبائر؟ هل الآن الشفاعة التي لن تنالهم شفاعة دخولهم الجنة من أول وهلة؟ يعني مثلا يشفع لهم بألا يدخلوا النار أو يدخلوا الجنة فهذه تسقط فلن يدخلوا هذه المنقوص أم لا ده هم أيضا ستسقط عنهم شفاعة خروجهم من النار شفاعة النبي من خروجهم من النار صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. فالبعض قال لا نأخذ الأولى. بعض الشراح قال نقول بأن الذي منع منها الذي لن تنال شفاعته شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له في الدخول الجنة من أول وهلة وعدم الدخول في النار. والبعض صرف الحديث لهذا. والبعض قال لا لن المقصود هنا ليست الأولى ليس هناك قرينة على هذا الكلام يعني ليس هناك قرينة في الحديث على ذلك. وطبعا اللي قالوا بذلك قالوا حتى لا يخرجوه من عموم الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا حتى لا يخرجوه من عموم الشفاعة. طيب الثاني قالوا لا لن تنالهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا دخولا للجنة من أول وهلة ولن ولا حتى خروجهم من النار. طب هل هذا معنى أنهم لن يخرجوا من النار؟ كيف سيخرجون؟ لا ما تقول ايه شفاعة الله دي جبتها منين؟ لا مش قصدي استحاول لا اله الا الله. لا ما اسمهاش شفاعة الله ليس له شفاعة. طيب خلاص قل هنا وده اللي انا اريده بقى الان سيخرجون من النار برحمة الله عز وجل. وهذا الذي التوجيه الذي قاله ايضا الصنعاني في التنوير لما اراد ان يوجه الحديث قال انهم لا يخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يبقون في النار حتى يخرجهم الله برحمته. والحديث موجود ان الله عز وجل سيخرج اناس برحمته فكانهم فقدوا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اولوية الدخول او حتى في الخروج من النار ولكنهم سيخرجون اللي معاهم الاسلام لانهم لقوا برحمة الله عز وجل. وهذا حقيقة توجيه ظاهر في المسألة يعني لعله اظهر من التوجيه الاول الذين قالوا بانهم يدخل لا يدخل الشفاعة هنا التي لا ينالوها شفاعة الدخول من الجنة من أول وهلة أيا كان. هذا توجيه. والثاني توجيه وأنا ذكرت أن الثاني توجيه الصنعاني في شرح التنوير ذكر ذلك أيضا وذكر أن هذا يخرجون أو البيهقي أنا آسف في البعث والنشور البيهقي أيضا ذكروا وقال يخرجون برحمة الله عز وجل. البيهقي قال يخرجون برحمة الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم لن تنالهم شفاعته بسبب هذه الصفة. ويكون هذا تخصيص من العموم طبعا الذين خصصوا من سلطان غشوم ظالم وهذا إمام ظالم يعني وهذا إذا كل إمام ظالم قد يدخل في هذا المسألة أو هو يدخل يعني بمعنى الحديث الذي سلطان غشوم ظالم فكل من كان ملكه الله عز وجل وجعله إماما أميرا ملكا رئيسا أو غير ذلك فوقع في ظلم أو كان سلطان غشوم ظالم من كما أن الإمام العادل من السبع التي يظلهم الله عز وجل وما يظل لظله كان سلطان الغشوم الظالم من العقاب له والجزاء في أنه لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال وغال في الدين وغال في الذي غلو في الدين كما قلنا والغلو في الدين هو مروق وكما من هذا وهذا يؤيد أنه ليس المقصود بها الكفار كما الخوارج ما مرقوا مروق كما مرقوا من السهم كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فكل صاحب بدعة غلا في الدين خوارج وغير ذلك من الذين قد يحجبون عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويكون هذا المقصود والله أعلم في الحديث لأنه ولا يبعد يعني القول الأول الذي قلناه لكن حقيقة أميل إلى القول الثاني أو أوفق يعني في لذلك. ويكون هذه الشفاعة المنهي عنهم مخصوصة من عموم شفاعة الكبائر أو شفاعة المسلمين ويتبقى لهم رحمة الله عز وجل التوحيد الذي هم فيه. هذا آخر الكلام. نعم. كيف رأيكم بابة الإنسان يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله؟ طيب ما احنا قلناها هو ده أنا قلناها ما أنا قلت إن هو من أهل الفسق مش من أهل الكفر ما احنا قلنا ده هيدخل برحمة الله ما هو يعني لن تنال شفاعة النبي. أنا معنى أن أنا قلت أن لن تنال شفاعة النبي ليس أنه كافر قلت أن شفاعة النبي لأهل الكبائر عامة جاء التخصيص بالصرف ده. طب كيف سيدخلوا الجنة وما معاهم لا إله الله زي ما أنت بتقول قلت هيدخلوا برحمة الله كما قال البيهقي يعني الله سيدخلهم برحمته وليس بشفاعة النبي حرم من شفاعة النبي التي قد تكون أولا موجودة ولا ممكن، ممكن تقول إن الشفاعة ستدخلهم بدرجة أفضل أو شيء، لكن سيظلون في النار حتى يرحمهم الله ويدخلهم الجنة برحمته وليس بشفاعة أحد. ده المقصود، فهمت الآن؟ يعني هم مش كفار، هم مسلمين. طيب طيب احنا قلنا شفاعه خاصه ما فيش فيها اشكال، ما احنا قلنا ان شفاعه النبي لا، لان احنا قلنا ان هو ما هو نعم احنا قلنا دي في باب الشفاعه وسياتي، لكن ان النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصه، واحده منهم شفاعته في عمه فقط، وهذه ليست الا له. قال العباس: ماذا فعلت لعمك؟ كان يحوطك ويناصرك وكذا. قال: لولا انا لكان في ضحضاح من النار، او لولا انا كان في الدرك الاسفل من النار. ثم بين مكانته فكانت شفاعته خاصه. لا شفاعة، نقول شفاعة الله، الآية محكمة، فما شفاعة الكافر ليس الكافر شفاعة، واستثني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه بالحديث فقط. لا، ما هي الشفاعة، بس هي الفرق إيه؟ إنه شفاعته مش هيخرج من النار، هو أقل الناس عذابا فقط، لكن الأصل إنه يفضل في جهنم سيظل. فلو كان خرج بقى من جهنم وراح الجنة وهذا لن يكون، لكن ده اللي كان هيبقى عنده إشكال، وهذا لن يكون. ده لو افترضنا يعني، قلنا لو كما نقول إيش لو كان سيكون كيف سيكون، وهذا لن يكون أصالة، لأن الله قد كتب على من كان على الكفر أنه سيمكث في جهنم. لكن هنا شفعته في إيش؟ في تقليل العذاب فقط. لذلك ليست بحجة لأحد يقول ما نقيس، قلنا حتى لو قست هيظل في جهنم، مش هيخرج من جهنم ويروح الجنة. ده لو أنت يعني عايز تقيس مش هتطلعه، هتخليه ايش؟ وهذا لا يصح، لانه مفيش قياس في المساله اصلا. انا بتكلم حتى لو تسول له القياس، فهو ما اخرجه من من النار الى الجنه اصلا. نعم، يشهد عليه يشهد عليه، اه عايد على النبي صلى الله عليه وسلم، اه عايد على يشهد عليه على. هو ممكن تاخدها بقول لما ياتون عند الحوض، على القول بالحوض اللي هو قبل الدخول، فيقول لا تدري ماذا احدثه بعدك، فيقول سحقا سحقا الى غير ذلك. طيب، في أسئلة؟ أنا نقف عند باب ذكر البدع وإظهارها، تحتاج مع الأبواب الأخرى يعني تكون إن شاء الله فصح التمان وطيل، بس نشوف لو في أسئلة هنا. نعم، فضلنا. ليش؟ طلعها من رحمة ربنا ليش؟ لا، معصولة. لا، ليه؟ حديث الجهنميون شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. نعم، فقبض قبضة. طيب خلاص، احنا خرجناهم من شفاعة النبي وشفاعة المؤمنين، لهم النبي قال لا يتنالهم شفاعات، تبقى لهم رحمة الله. إسلامهم، مش احنا قلنا الآن هتحمل الحديث على حاجتين، إما تحمله على أن هم ظلم أكبر وغلو أكبر فخلاص خرجوا، بيبقى شفاعة الكفار، وده سهل خلاص ما فيش إشكال في الحديث لو حملته على ذلك. لأما لو إشكال كله إنك تقول لا هم من أهل الإسلام، فإن أين الإشكال؟ عشان تفهمين الإشكال، إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له شفاعة عامة لأهل الكبائر، هي دي العموم الإشكال فيه، مش الإشكال في الإسلام. الإشكال عشان بس تضبطوا، ما خدتوش بالكم من هذه المسألة، إن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة في كل أهل الكبائر، فدولت من الكبائر ومع ذلك لم ليس لهم الشفاعة. فإما تقول بالتخصيص وتقول إن هنا التخصيص إنه ليس لهم الشفاعة، طب أي تخصيص؟ تقول لا بالتخصيص، ما قلنا إحنا إن ليس لهم شفاعة ورب هيدخلوا برحمة الله للحديث، وبعد قال لا مش هنقول بالتخصيص، هل تظل لهم الشفاعة لكن ليست لهم الشفاعة في دخول الجنة من أول وهلة، ولهم الشفاعة في الخروج من النار. فأبقى على العموم اللي في شفاعة الأهل الكبار، تعرفوا بس اللي طيب هو أنك كده بقينا على العموم وما خصصنا. والبعض قال لا النص انه ليست لهم الشفاعه، فنقول بالتخصيص، طب هيخشوا الجنه بكيف؟ برحمه الله وليس بشفاعه النبي، ويبقى استقام الامر. يعني هو النزاع في المساله هذه، لكن هتخرجهم خالص؟ ما هو معاهم التوحيد، لابد يدخلوا الجنه ما قالهم في الاخر، بس كيف سيدخلون؟ عندك الحمد لله رحمه الله. نعم، في تلعب جيم؟ ايش؟ نعم. بتقول ايش يا ابو سمعك يا ابو سفيان؟ لن يلولوا ايش؟ لن يلولوا الشفاعة بالخروج من الجنة والدخول الى النار ابتداء. لا لن يلولوا الشفاعة بالدخول الى الجنة ابتداء. لحظة شباب لسه في سؤال بس. لا قاعدين. لا يا حبيبي هو اما لا شباب اما عشان واضح ان المساله لسه مش يا حبيبي اما انك تقول ان هم مش هينالوا الشفاعه بالدخول الجنه من اول وهله ويرفع عنهم دخول النار يبقى ده المعنى من الحديث ويبقوا في النار حتى يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخشوا تبقى اصحاب الكبائر ويدخلوا الجنه يبقى هو لن يدخل النار بدون عذاب لا يدخل الجنه بدون عذاب دي لن ينالها او انه ايش انك تقول لا لن تنالوا الشفاعه في الاثنين هو القول الاول انه يريد ان يجعل الشفاعه اللي مش هينالها شفاعه دخول الجنه بدون عذاب لكن يبقى في النار ويخرج مع اصحاب الكبائر ووجه الشفاعه لهذا والثاني قال لا تنالوا الشفاعه اصلا لا الاولى ولا الثانيه لا تدخل النار من اول وهله ولا الخمان خروجه من النار لدخول الجنه لدخول الجنه من اول وهله ودخول النار لكن سيخرج برحمه الله مش بشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الفعل ليه ما هو ده لو دخل النار حبيبي شفعته في اصحاب الكبائر اما ان هو انه بالكليه تزول ويدخل الجنه مباشره او يدخل النار ثم يخرج من النار ممكن لكن في شفاعه خاصه بالكبائر اللي هم في النار اللي هم يخرجوا دي خاصه بالكبائر اللي في النار وفي شفاعه اصلا بدخول النار الجنه من اول وهله فهو عايز يقول ان الاولى لن تناله لكن سيظل معهم شفاعة الكبائر عموم الكبائر أهل الكبائر والثاني قال لا تخصيص من العام وهو سيدخل بالرحمة ولا يدخل بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم تعزيرا له يعني على ما هو عليه بس هذه المسألة الغالب تشهد عليه ويبرأ منه طيب البراءة براءتان يا أستاذنا أنتم طيارين على طول كده الناس كلها البراءة براءتان ليس منا من غشنا فليس منا طب واي واحد بيغش في السوق دلوقتي كيلو البرتقال ده هيبقى كافر لا فالبراءه هنا ليس منا ليس على هدينا يعني في براءه انه يبرأ من العمل وفي بص حضرتك انا هقولها لك بس اللهم اني ابرأ اليك مما فعل خالد بن الوليد لما قال صبينا صبينا وقتلوه اللهم اني ابرأ اليك مما فعل عمار مش عمار اللي قتل الرجل لما قال له طب هذا البراءه من الفعل مش البراءه من الفاعل قصدي البراءه بالنسبه للشفاعه يوم القيامه على يبرأ منهم يعني يبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لهم يبرأ منهم هو يعني عسل يبرأ منهم يعني كفرهم انا بس افهم منك لا لان هما لما عاد التوحيد فظل خلاص بقى خلاص هترجع للي قلناه هتحمل الحديث على انهم براءة كبرى يبقى كفار ما هو على الشرح مفيش فيه اشكال اصل انت اما تقول ان هما انه ده اتى بالكفر الاكبر الظلم الاكبر او بالغلو الاكبر فخرج من الاسلام فبرأ النبي منه يبقى هما الكافرين وخلاص الحديث على كده مفيش فيه مشكله ان دولت من الكفار ودخلوا النار ما عندناش اشكال فيه وخلاص مش محتاجين نتكلم في الشفاعه بشيء واول ما حملوا على ان المساله هم زالوا من اهل الاسلام انا اتكلم بقى كلام الشفاعات اللي قاعدين بيقولوا ده بس فانتوا اختاروا لكم اي شرح سيروا عليه عموما يعني ما اشكال زي. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا ان شاء الله دروس الاسبوع كما هي لحظه بس لحظة طيب نعم أيوة الشفاعة عند الله مش الله اللي شفيع مش قلنا لما قلنا في الحديث أمس ولا كنا في إن نستشفع بك ونستشفع بالله عليك فقال ويحك تدري ما حق ما تقول إنه لا يستشفع بأحد بالله على أحد فانا رددت لان هو مساله انه يستشفع بالله مش يستشفع عند الله يعني الله لا يكون شفيعا ده المقصود حديث لما قال له اننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك فقال ويحك تدري ما تقول فانه لا يستشفع بالله على احد لكن يستشفع بالنبي عند الله لان هو لمقامه لكن الله عز وجل يكون شفيعا هنا لاحد هذا خلاص تمام واضح نعم جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروا بس الوقت تنتصرف عشان هي